كتاب المخلات لبهاء الدين العاملي في الهامش المخلات تأليف بهاء الدين محمد بن حسين العاملي المتوفى سنة 1003 للهجرة القاهرة المطبعة الميمنية 1317 للهجرة 228 صفحة وبآخره أسرار البلاغة للمؤلف نفسه وبهامشه كتاب سكردان السلطان لابن حجلة المغربي والكتاب مثل شقيقه الكشكول للمؤلف نفسه من المجاميع الأدبية المرسلة حيث جمع فيه أخبارا وحكما وآدابا وعلوما كثيرة متنوعة كثير منها نادر ومشوق والمؤلف عالم أديب إمامي من الشعراء ولد ببعلبك وانتقل به أبوه إلى إيران ورحل رحلة واسعة ونزل بأصفهان فولاه سلطانها شاه عباس رئاسة العلماء فأقام مدة ثم تحول إلى مصر وزار القدس ودمشق وحلب وعاد إلى أصفهان فتوفي فيها ودفن بطوس له كتب عديدة ونظم بالفارسية انتهى الهامش. المخلات. قيل لحكيم متى عقلت؟ قال حين ولدت. فلما رأى إنكارهم قال أما أنا فقد بكيت حين جعت وطلبت الثدي حين احتجت وسكت حين أعطيت، يعني من عرف مقادير حاجاته فهو عاقل. من أقوال ملك الخزر إذا شاورت العاقل صار عقله لك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال عبد الله بن سليمان لأبي العيناء اعذرني فإني مشغول، فقال إذا فرغت لم أحتج إليك وما أصنع بك فارغا. وأنشد فلا تعتلل بالشغل عنا فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل. قيل عدا كلب خلف غزال فقال له لن تلحقني، قال لما؟ قال لأني أعدو لنفسي وأنت تعدو لصاحبك. قالوا صبرك على الاكتساب خير من حاجتك إلى الأصحاب. قال أنوشروان لوزيريه أي الفراش ألذ؟ أي الفراش ألذ؟ فقال أحدهما الفراش الخز المحشو بالريش، وقال الآخر ألذ الفراش الحرير المحشو بالخز. وكان بين يديه غلام في عدد الحجاب، فقال أيها الملك أتأذن لي في الكلام؟ فقال نعم. قال ألذ الفراش الأمن؟ فقال صدقت. فما ألذ الطعام؟ قال ما لا يهيج على طبعه علة. فقال أحسنت. فما ألذ الريحان؟ قال الولد البار ريحانة أبيه في حياته وخلف له بعد وفاته. فرفع محله وألحقه بأكابر قومه. من كثر نومه فلا يطمع في رقة قلبه، ومن كثر أكله فلا يطمع في قيام الليل، ومن اختار صحبة ظالم فلا يطمع في استقامة الدين، ومن كانت الغيبة والكذب دأبه فلا يطمع أن يخرج من الدنيا مع الإيمان، ومن كثر اختلاطه مع الناس فلا يطمع في حلاوة العبادة. قال سلمة الأحمر دخلت على هارون الرشيد فلما رأيت القصور أنشأت، أما بيوتك في الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت يتسع. فجعل هارون يبكي ثم قال يا سلمة عظني وأوجز. قلت يا أمير المؤمنين لو كنت في فلاة من الأرض فعطشت بكم كنت تشتري شربة ماء تروى بها؟ قال بنصف ما أملك. قلت فإن أعطيتها فلما صارت في جوفك أبت أن تخرج، بكم كنت تشتري خروجها؟ قال بالنصف الآخر. قلت فلعن الله دنيا تباع بشربة وبولة. فبكى هارون واشتد بكاؤه. ذكر أن رجلا مدح آخر في وجهه فقال له يا عبد الله لم مدحتني؟ أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما؟ قال لا. قال أجربتني في السفر فوجدتني حسن الخلق؟ قال لا. قال أجربتني عند الأمانة فوجدتني أمينا؟ قال لا. قال فلا يحل لأحد ما لم يجربه في هذه الأشياء الثلاثة. قال مجاهد رحمه الله إذا كثر الخدم كثرت الشياطين. كان رجل ينسى أسماء ممالكه فقال اشتروا لي غلاما له اسم مشهور ولا أنسى. فاشتروا له غلاما وقال هذا اسمه واقد. قال هذا اسم لا أنساه، اجلس يا فرقد. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه يهرب ويفوته الغنى الذي إياه يطلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان أمس نطفة ويكون غدا جيفة. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت. وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامل دار الفناء وتارك دار البقاء. أنست إلى التفرد طول عمري فما لي في البرية من أنيسي. جعلت محادثي ونديم نفسي وأنسي دفاتري بدل الجليس. قد استغنيت عن فرس برجلي إذا سافرت أو بغل لبوسي. ولي عرس جديد كل يوم بطرح الهم في أمر العروس. وبطني سفرتي والخرج جسمي وهمياني فمي أبدا وكيسي. وبيتي حين يدركني مسائي وأهلي كل ذي عقل نفيسي. قال عبد الملك بن مروان أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن مقدرة وأنصف عن قوة. قالوا إذا كنت في غير بلدك فلا تنس نصيبك من الذل. قال رجل لسعيد بن العاص والله إني لا أحبك. فقال ولم لا تحبني ولست لي بجار ولا ابن عم. قال رجل لعمرو بن عبيد إني لأرحمك مما يقول الناس فيك. قال فهل تسمعني أقول فيهم شيئا؟ قال ما سمعتك تقول إلا خيرا. قال فإياهم ارحم. قيل للشعبي في كم تعرف العاقل؟ قال في يوم إن سكت وفي ساعة إن تكلم. كان خالد بن برمك يقول التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة، والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة. حدث الإمام الحسن البصري أن رجلا تناول من رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا فتركه مرتين، ثم تناوله الثالثة فأخذ عمر بيده وقال أرني ما أخذت، فإذا هو لم يأخذ شيئا. فقال عمر انظروا إلى هذا، قد صنع بي ثلاث مرات أنه يأخذ من رأسي شيئا ولا يأخذ شيئا، فإذا أخذ أحدكم من رأس أخيه شيئا فليره إياه. كان يقال ما دخل باللين لا يخرج إلا مع الروح. ليس لثلاث حيلة، فقر يخالطه كسل، وخصومة يداخلها حسد، ومرض يداخله هرم. شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذ مجانا. قال الدهراني إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأجد طعمها في حلقي. مثل قديم كل قاتل مقتول ولو بعد حين. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا قالوا له قد غلى اللحم قال ارخصوه، يعني بالترك. وقد نظمه بعض الأدباء فقال وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى. كان معروف الكرخي رحمه الله تهدى إليه الطيبات من الطعام فيأكل، فقالوا له إن بشرا لا يأكل من هذا، فقال إن أخي بشرا قبضه الورع وأنا بسطتني المعرفة، إنما أنا ضيف في دار مولاي، إن أطعمني أكلت وإن جوعني صبرت، ما لي ولا الاعتراض. قال عروة لبنيه إذا رأيتم من رجل خصلة سوء فاحذروه واعلموا أن لها عنده أخوات. صديقك من كان قلبه كقلبك إلا أنه في غير جسمك. لا تستحي من إعطائك القليل فإن المنع أقل. من لم يصلح لنفسه لم يصلح لك، ومن لم يذب عن أهله لم يذب عنك. إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل، وإذا ارتفع الوضيع اتضع الرفيع. من أخر الأكل لذ طعامه، ومن أخر النوم طاب منامه. عادة الكرام الجود، وعادة اللئام الجحود. قيل لصوفي كيف رأيت الدنيا؟ قال منعني سوء فعلها من النظر إليها. قال الحكماء أمير عدل كغيم بلا مطر، وعالم بلا ورع كأرض بلا نبات، وشاب بلا توبة كشجرة بلا ثمر، وغني بلا سخاء كقفل بلا مفتاح، وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح. ما نفع السيوف بلا رجال؟ قال معاوية رضي الله عنه إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. قال وهب بن منبه قال موسى عليه السلام لفرعون آمن ولك الجنة ولك ملكك، قال حتى أشاور هامان، فشاوره في ذلك فقال بينما أنت إله تعبد إذ صرت تعبد، فأنف واستكبر وكان من أمره ما كان. قيل لمعاوية من أحب الناس إليك؟ قال من كانت له عندي يد صالحة. قال المنصور لولده خذ عني ثنتين، لا تقل بغير تفكير ولا تعمل بغير تدبير. لا تغتر بقول الجاهل لك إن في يدك لؤلؤة وأنت تعرف أنها بعرة. كم من برغوث أسهر فيلا ومنع الرقادة ملكا جليلا. وجد صبي مقموط في بعض المساجد بأصبهان ومعه صرة فيها 100 دينار ورقعة مكتوب فيها هذا جزاء من لا يزوج ابنته. حسن اللقاء نصف السخاء، ولين الكلام دين الكرام، وحلاوة اللسان بعض الإحصان. قال الأعمش كنت عند إبراهيم فحدثني 6 أحاديث فحفظتها، فلما انصرفت إلى البيت قالت الجارية ما عندنا دقيق، فنسيت 6. سئل أعرابي عن المروءة فقال أن لا يمر بك أحد إلا ناله رفدك، ولا تمر بأحد إلا رفعت نفسك عن رفده. استسقى الشعبي على مائدة قتيبة بن مسلم فقال يا أبا عمرو أي الشراب أحب إليك؟ فقال أعزه مفقودا وأهونه موجودا. فقال قتيبة أسقوه الماء. الأجلاف جمع جلف، وأصله الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوام، فشبه به الرجل الأحمق بضعف عقله. يقال لا يغرنك أربعة: إكرام الملوك وضحك العدو وتملق النساء وحر الشتاء. قيل لأبي بكر الخوارزمي عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظر في حواشي الكتب. قال المأمون: تحتمل الملوك كل شيء إلا ثلاثة: إفشاء السر والقدح في الملك والتعرض للحرم. الكلام كالدواء: إن أقللت منه نفع وإن كثرت قتل. لا يباع الصديق الألوف بالألوف. بلغ ذئب عظما بلع ذئب عظما فنشب في حلقه، فجاء إلى كركي فجعل له أجرا على أن يخرج العظم بمنقاره، فأدخل الكركي رأسه في فم الذئب وأخرج العظم، ثم قال له: هات الأجرة. فقال له الذئب: ألست ترضى أن أدخلت رأسك في فمي ثم أخرجته سالما حتى تطلب فيما بعد ذلك أجرة؟ رأى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رجلا يحدث بشيء من كلام الدنيا، فوقف عليه وقال: هذا كلام ترجو فيه الثواب؟ قال: لا. قال: فتأمن فيه العقاب؟ قال: لا. قال: فما تصنع بكلام لا ترجو فيه ثوابا ولا تأمن فيه عقابا؟ عليك بذكر الله تعالى. قال بعضهم: وجدت على قبر مكتوبا: أنا ابن من كانت الريح طوع يديه، يحبسها إذا شاء ويطلقها إذا شاء. قال: فعظم في عيني مصرعه. ثم التفت إلى قبر آخر قباله وعليه مكتوب: لا يغتر أحد بقوله، فما كان أبوه إلا بعض الحدادين يحبس الريح في كيره ويتصرف. فأعجبت منهما يتسابان ميتين. قال الأصمعي: رأيت صبية في الوادي فقلت لها: أين أباك؟ فضربت وجهها، ثم قلت: أين أبيك؟ فقالت: أيها الجاهل، قل أين أبوك. قيل: ليس بينك وبين بلد النسب، فخير البلاد ما حملك. قال أبو سعيد: قال لي أحدهم: ما اسمك؟ فقلت: سعد. قال: ابن من؟ قلت: ابن مسعدة. قال: أبو من؟ قلت: أبو سعيد. فقال لي: مسألتك مثل أعرابي لقي آخر فقال له: ما اسمك؟ فقال: فياض. قال: ابن من؟ قال: ابن الفرات. قال: أبو من؟ قال: أبو بحر. فقال: ينبغي لنا أن لا نلقاك إلا في زورق، وإلا سنغرق. قال الخليل: المسواك العود نفسه، والسواك استعماله. يقال: تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال، فالسواك مأخوذ من الاضطراب والتحرك، وكذلك اليد تتحرك وتضطرب عند السواك. حكى ابن خلكان أن بعض الأمراء اصطاد حمار وحش في سنة 660 هجرية فطبخوه فلم ينضج ولا أثر فيه الوقود، ثم افتقدوا أمره فإذا هو موسوم على أذنه بهرام جور. قال: وقد أحضره إلي فرأيته كذلك. وهذا يقتضي أن لهذا الحمار قريبا من 800 سنة، فإن بهرام جور كان قبل البعثة بمدة متطاولة، وحمر الوحش على هذا تعيش زمانا طويلا. من عادة العجم أنهم في يوم من سنتهم يجمعون بين 7 سينات ويأكلونها، وهي السكر والسمسم والسميد والسفرجل والسقنقور والسذاب والسماق. كان مكحول الشامي لا يرى إلا باكيا، ثم دخل عليه في مرض موته فضحك، فقيل له في ذلك فقال: ولم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت أحذره، وسرعة القدوم على من كنت آمله. جاء إنسان إلى بائع الطواقي فقال: أعطني قبعة لصغير اسمه عثمان. فقال البائع: كم عمره؟ فإن الأقباء لا تباع بالأسماء. قال: هو في عمر ابن جارتنا. قال: وهل أعرف كم عمر ابن جارتكم؟ فافتكر ساعة ثم قال: ولدته أمه قبل العيد الكبير. قال: وهل أدري أي عيد وأي سنة؟ فافتكر زمانا وقال: سنة طلق الحاج أحمد الحائك ابن خالة زوجته. قال البائع: اذهب واسأل من الحاج أحمد، اذهب واسأل من الحاج أحمد. قال بعضهم: من لقينا بأنف طويل لقيناه بخرطوم فيل، ومن لحظنا بنظر شزر بعناه بثمن النزر. قيل: ما عز كذوب ولو أخذ القمر بيده، ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه. قال بعض الحكماء: إذا كنت صبيا تلعب مع الصبيان، وإذا كنت شابا غفلت باللهو الفاني، وإذا كنت شيخا كنت ضعيفا، فمتى تتقي الله يا غافل؟ قال الخليل بن أحمد النحوي: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. وقال أبو حيان: وأنا أقول كالشمال بلا يمين. صفة الدنيا أربع: تسر وتفر وتضر وتمر. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وعجائب الأخبار، ومحاسن الأشعار، وعيون الآثار للعصامي. في الهامش: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وعجائب الأخبار، ومحاسن الأشعار، وعيون الآثار. تأليف محمد بن صالح بن الحسن العصامي الصنعاني، تحقيق محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي، بيروت، دار المسيرة، 1405 هجرية، الجزء الأول، 317 صفحة. وهو من قبيل كتب الأدب والأخبار، وفيه قطع تاريخية عن المتقدمين من الصحابة والأدباء والشعراء، ويتخلل ذلك حكم وآداب. وقد رأيت من المطبوع الجزء الأول فقط، وهو في أكثره أخبار عبد الملك بن مروان والحجاج الثقفي، بينما يبلغ المخطوط أكثر من 15 جزءا. وقد ألف العصامي هذه الموسوعة للإمام المهدي وبأمره، وهو المهدي عبد الله ابن الإمام المتوكل على الله أحمد، المتوفى سنة 1251 هجرية. والمؤلف أديب يمني من أهل صنعاء، كان واسع الأفق، عارفا بالتواريخ والأخبار، قوي الحافظة جدا، وهو من تلاميذ الإمام الشوكاني، وله ترسل ونظم جيد. اختير لمجالسة المهدي يملي عليه غرر الأشعار ويشرح له عجائب القصص والآثار. توفي سنة 1263 هجرية. انتهى الهامش. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. حكي أن الشيخ زين الدين عمر الوردي رحمه الله قعد في سوق الشهود بدمشق، فجاءه رجلان ليكتب صكا بمشترى ضيعة، فقال: أكتب لكما إن شئتما نظما وإن شئتما نثرا. فقال المشتري: بل نظما. فكتب من غير توقف ولا روية ما تحير قلمه فيها حتى أتمها، وهي: بسم إله العرش هذا ما اشترى محمد بن يوسف بن سنقرى من أحمد بن مالك بن الأزرق، كلاهما قد عرفا من جلقي. فباعه قطعة أرض واقعة بكورة الغوطة وهي جامعة، لشجر مختلف الأجناس، والأرض في البيع مع الغراس. وذرع هذه الأرض بالذراع 20 في الطول بلا نزاع، وذرعها في الأرض منها 10، وهو ذراع باليد المعتبرة. وحدها من قبل مالك التقى، وحدها من قبل مالك التقي وجابر الرومي حد المشرقي، ومن شمال ملك أولادي علي، والغرب ملك عامر بن جهبلي. وهذه تعرف من قديم بأنها قطعة بنت الرومي. بيعا صحيحا لازما شرعيا ثم شراء قاطعا مرضيا، لا شرط فيه أبدا فيفسده، وليس فيه مبطل ولا عدة، بثمن مبلغه من فضة وازنة جيدة مرضية، جارية للناس في المعاملة، ألفان منها النصف ألف كاملة، قبضها البائع منه وافية فعادت الذمة منها خالية، وسلم الأرض إلى من اشترى فقبض القطعة منه وجرى، بينهما بالبدن التفرق طوعا فما لأحد تعلق، بعد الوقوف المحض والمشاهدة والنظر الشرعي في المعاقدة، بيعا صحيحا ثابتا شرعيا ثم شراء لازما مرضيا، ثم ضمان الدرك المشهور فيه على بائعه المذكور، وأشهد عليها بذاك في 16 رمضان الأشرف من عام 50 تليها 10 من بعد 700 للهجرة. والحمد لله، وصلى ربي على النبي وآله وصحبه. شهد بالمضمون من هذا عمر بن المظفر المعري إذ حضر. قيل: فلما فرغ من كتابتها قال لشاهد آخر: اكتب رسم شهادتك نظما. فأراد أن يكتب فعجز، فقال: ما اسمك؟ قال: أحمد بن سوار. قال: فاكتب. وحضر العقد لذاك أحمد هو ابن سوار بذاك يشهد. كان جوشة الضمري صديقا لعبد الملك بن مروان، ثم خرج على عبد الملك مع ابن الزبير. فلما استأمن الناس من عبد الملك وصل جوشة إلى عبد الملك، فقال له عبد الملك: يا جوشة، أكنت مستحقا منك أن تعين ابن الزبير علي مع ما بيني وبينك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجلن علي حتى تسمع عذري. قال: هات عذرك. قال: ما رأيت نفسي قط في حرب أو سباق خيل أو نضال ومرامات إلا والجماعة التي أنا معها مغلوبة مهزومة بسوء بختي وشؤمي، وإنما خرجت مع ابن الزبير ليقتل بشؤمي. فضحك منه عبد الملك وعفى عنه وأحسن إليه. كان مرزبان من سمار سابور ملك فارس، فظهرت له من سابور جفوة. فلما علم ذلك مرزبان تعلم نباح الكلاب وعوي الذئاب ونهيق الحمير وصياح الديوك وشجيج البغل وصهيل الخيل، ثم توصل إلى موضع يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه وأخفى أثره. فلما خلي الملك بنفسه نبح مرزبان نباح الكلاب، فلم يشك الملك أنه كلب، فقال الملك: ما هذا؟ فعوى مرزبان عواء الذئاب، فنزل الملك عن سريره فنهق مرزبان نهيق الحمير، فمضى الملك هاربا ومضى غلمان الملك يتبعون الصوت، فكلما دنوا من مرزبان ترك ذلك الصوت وأحدث صوتا آخر من أصوات البهائم، فأحجم الغلمان عنه، ثم اجتمعوا وتقحموا عليه وأخرجوه. فلما نظروا إليه قالوا للملك: هذا مرزبان المضحك. فضحك الملك سابور ضحكا شديدا وقال لمرزبان: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال مرزبان: إن الله مسخني كلبا وحمارا وكل خلق لما غضبت علي. فرده الملك إلى مرتبته وتجدد به سرورا. قال الشعبي: سمعت الحجاج يقول بكلام ما سبقه إليه أحد، سمعته يقول: إن الله عز وجل كتب في الدنيا الفناء وفي الآخرة البقاء، فلا فناء لمن كتب عليه البقاء ولا بقاء لمن كتب عليه الفناء، فلا يغرنكم شاهد الدنيا في غيب الآخرة، فطول الأمل يقصره الأجل، وإن الله تبارك وتعالى أمرنا بطلب الآخرة وتكفل لنا بالرزق في الدنيا، فتركنا ما أمرنا بطلبه وطلبنا ما تكفل لنا به، فليته أمرنا بطلب الدنيا وتكفل لنا بأمر الآخرة. يروى أن قتيبة بن مسلم الباهلي مازح أعرابيا جافيا فقال قتيبة: أيسرك يا أخا العرب أن تكون أميرا مثلي وتكون باهليا؟ فقال الأعرابي: لا والله. قال قتيبة: أفتحب أن تكون خليفة الله على بلاده وتكون باهليا؟ فقال الأعرابي: لا والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس. قال قتيبة: أفيسرك يا أخ العرب أن تكون باهليا وتكون في الجنة خالدا مخلدا؟ فأطرق الأعرابي ثم قال: أيها الأمير، بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فضحك قتيبة من قوله. أخذ الحجاج جريرا الشاعر أشعر أهل زمانه فأراد قتله، فمشى إلى الحجاج قوم جرير فقالوا للحجاج: أصلح الله الأمير، إن جريرا لسان مضر وشعيرها، هبه لنا. وكانت هند بنت أسماء بن خارجة الأمير الكبير زوجة الحجاج، فقالت للحجاج: إذن لجرير علي يوما يدخل إلي أستنشده من شعره من وراء حجاب. فقال لها الحجاج: نعم. فأمرت هند بنت أسماء بمجلس لها فهيئ لها، فجلست فيه والحجاج معها وراء الستر. ثم بعث الحجاج إلى جرير أن يأتيه، فدخل جرير على هند بنت أسماء بن خارجة يسمع كلامها ولا يراها. فقالت هند لجرير: يا ابن الخطفي، أنشدني ما شببت به في النساء وما تغزلت بهن. فقال جرير: ما شببت بامرأة قط، ولا خلق الله تعالى شيئا هو أبغض إلي من النساء. فقالت هند بنت أسماء بن خارجة: يا عدو الله، فأين قولك؟ طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حسين الزيارة، فارجئي بسلامي. لو كنت صادقة بما حدثتنا لوصلت ذاك فكان غير لمامي. يجري السواك على أغر كأنه برد تحدر من متون غمامي. سرت الهموم فبتن غير نيامي، وأخو الهموم يروم كل مرامي. قال جرير: ما قلت هذا، ولكني الذي أقول: لقد جرد الحجاج للحق سيفه، ألا فاستقيموا لا يميلن مائل، وما يستوي داء الضلالة والهدى، ولا حجة الخصمين حق وباطل. فقالت هند بنت أسماء: دع عنك هذا يا جرير، فأين قولك؟ خليلي لا تستغزر الدمع من هندي، وإيذكما بالله أن تجدا وجدي. ضميت إلى برد الشراب وشربها كذي مزنة يرجو جداها وما تجدي. قال جرير لها: ما قلت هذا، ولكني أنا الذي أقول: ومن يأمن الحجاج إما عقابه فمر، وإما عقده فوثيق. يسر له البغضاء كل منافق، كما كل ذي بر عليه شفيق. فقالت هند: دع عنك هذا، فأين قولك يا جرير؟ يا عاذلي، دع الملامة واقصرا، طال الهوى وأطلتما التفنيدا. إني وجدك لو أردت زيادة في الحب عندي ما وجدت مزيدا. فقال جرير: هذا باطل، أصلحك الله، ولكني أنا الذي أقول: من سد مطلع النفاق عليهم، أم من يصول كصولة الحجاج، أم من يغار على النساء حفيظة، إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. هذا ابن يوسف فافهموا وتفهموا، برح الخفاء ولا تحين تناجي. فلرب تارك بيعتين تركته، وخضاب لحيته دم الأوداج. فقال الحجاج: يا عدو الله، تحرض علي النساء؟ فقال جرير للحجاج: لا والذي أكرمك أيها الأمير، ما فطنت بك ساعتي هذه، وما علمت بمكانك جعلني الله فداك. قال: فأمرت له هند بجائزة وكسوة، وأوفده الحجاج على عبد الملك. كان لعبد الملك بن مروان ولد اسمه معاوية مشهور بالأي والبلادة. طار يوما بازي من يده فقال: أغلقوا أبواب المدينة حتى لا يخرج البازي. ذكر المبرد والمدائني والعتبي والمسعودي وغيرهم من الإخباريين أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عوتب على كثرة إفضاله ونفقاته، فقال عبد الله بن جعفر: إن الله تبارك وتعالى عودني أن يفضل علي، وعودت عباده أن أفضل عليهم، فأنا أكره أن أقطع العادة عنهم فيقطع الله تعالى العادة عني. كان الحجاج يوما في مجلسه وعنده بعض ندمائه، فعطس النديم عطسة منكرة، ففزع الحجاج وقام مغضبا وقال: ما أردت بهذه العطسة إلا أن تروئني. فقال النديم: أيها الأمير، هذه والله عادتي. فقال الحجاج: فوالله لئن لم تأتني بشاهدا على ذلك لأفعلن وأفعلن. فخرج الرجل من عند الحجاج فوجد بعض أصحابه فقص عليه الأمر، فقال: أنا أشهد لك. فدخلا على الحجاج، فقال الرجل لصاحبه: بما يشهد؟ قال: أيها الأمير، أشهد أنه عطس يوما عطسة فوقع منها ضرسه. فضحك الحجاج حتى استلقى وقال: حسبك. وفد الحجاج على الوليد بن عبد الملك فوجده في بعض نزهه، فلما رأى الوليد ترجل الحجاج له وقبل يد الوليد وجعل يمشي معه والوليد راكب، وعلى الحجاج درع وكنانة وقوس عربية. فقال الوليد للحجاج: اركب يا أبا محمد. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، دعني أستكثر من الخدمة لك، فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلاني عنك. فعزم الوليد على الحجاج حتى ركب، ودخل الوليد داره وخلع ثياب الدولة ولبس ثيابا رقيقة وجعل على رأسه غلالة، ثم أذن للحجاج بالدخول. فدخل على الوليد في حالته تلك، وأطال الحجاج الجلوس عند الوليد. فبينما الحجاج يحادث الوليد إذ جاءت جارية فساررت الوليد في أذنه ومضت، ثم عادت الجارية فساررته مرة أخرى، ثم انصرفت الجارية. فقال الوليد للحجاج: يا أبا محمد، أتدري ما قالت هذه الجارية؟ قال الحجاج: لا والله. قال الوليد: أرسلتها إلي ابنة عمي زوجتي أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، تقول لي: ما مجالستك لهذا الأعرابي المتسلح في السلاح وأنت في غلالة؟ فأجبت عليها أنه الحجاج، فراعها ذلك، وقالت أم البنين: والله ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الخلق الكثير. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلع النساء على سرك ولا مكايدة عدوك، ولا تطمعهن في غير أنفسهن، ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن، وإياك ومشاورتهن في الأمور، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجبتك، ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسها، ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها، ولا تطل الجلوس معهن، فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك. ثم نهض الحجاج فخرج إلى دار الضيافة، ودخل الوليد على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان امرأته، فأخبرها بمقالة الحجاج. فقالت أم البنين: يا أمير المؤمنين، أحب أن تأمر الحجاج غدا بالتسليم علي. قال الوليد: أفعل إن شاء الله تعالى. فلما غدا الحجاج على الوليد قال له الوليد: يا أبا محمد، سر إلى أم البنين فسلم عليها. فقال الحجاج: اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين. فقال الوليد: لا بد من ذلك. فمضى الحجاج إلى أم البنين فحجبته طويلا، ثم أذنت له، فأقرته قائما على قدميه ولم تأذن له بالجلوس. ثم قالت: إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وقتل ابن الأشعث، أما والله لولا أن الله جعلك أوهن خلقه عليه ما ابتلاك برمي الكعبة ولا بقتل عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في الإسلام. وأما ابن الأشعث فقد والله والى عليك الهزائم حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الشام وأنت في أضيق من القرن فأضلتك رماحهم وأنجاك من ابن الأشعث كفاحهم، ولولا ذلك لكنت من أذل النقد. في الهامش هي ضعاف الغنم، انتهى الهامش. وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين الوليد من ترك لذاته والامتناء من بلوغ أوطاره من نسائه، فإن كن نساء أمير المؤمنين يلدن مثل ما ولدت به أمك فما أحقه بالأخذ عنك والقبول منك، وإن كن نساء أمير المؤمنين ينفرجن ويلدن مثل أمير المؤمنين فإنه غير قابل منك ولا مصغ إلى نصيحتك. قاتل الله الشاعر وقد نظر إليك، وسنان غزالة الخارجية الحرورية يلوح بين كتفيك وأنت منهزم بين يديها، حيث يقول: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء يفزع من صفير الصافر، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. ثم قالت أم البنين لجواريها: أخرجنه عني. فدخل الحجاج على الوليد من فوره وساعته تلك، فقال الوليد للحجاج: يا أبا محمد ما كنت فيه؟ فقال الحجاج: والله يا أمير المؤمنين ما سكتت أم البنين حتى كان بطن الأرض أحب إلي من ظاهرها. فضحك الوليد حتى فحص برجليه، ثم قال الوليد: يا أبا محمد إنها بنت عبد العزيز بن مروان. روى ابن أبي الدنيا بسنده إلى طاووس اليماني عالم اليمن ومفتيها وهو أحد أعلام التابعين، قال طاووس: بينما أنا بمكة استدعاني الحجاج، وقد خرج الحجاج حاجا من العراق، فأتيته فأجلسني الحجاج إلى جانبه واتكأ على وسادة، فبينما نحن نتحدث إذ سمع الحجاج صوتا عاليا بالتلبية، فقال: علي بالرجل الملبي. فأحضروه إليه فقال له: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: إنما أعني البلد والقوم. قال الرجل: أنا من أهل اليمن. فقال له الحجاج: كيف تركت أخي محمد بن يوسف وكان واليا على اليمن؟ فقال الرجل: تركت محمد بن يوسف وسيما جسيما، لباسا للحرير، ركابا، خراجا، ولاجا. قال الحجاج: إنما سألتك عن سيرته. فقال: تركته غشوما ظلوما، مطيعا للمخلوق، عاصيا للخالق. فقال الحجاج: تقول في أخي هذا وقد علمت مكانه مني؟ فقال الرجل: أتراه منك أعز مني بمكاني من ربي، وأنا مصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنا وافد بيته. فسكت الحجاج وذهب الرجل بغير إذن. قال طاووس: فما رأيت مثل ذلك الرجل رضي الله عنه. حدث العتبي عن أبيه قال: قدم على الحجاج ابن عم له أعرابي من البادية أحمق، فنظر إلى الحجاج يولي الناس، فقال له: أيها الأمير، لم لا توليني بعض هذه الولايات؟ فقال الحجاج: هؤلاء الذين نوليهم يكتبون ويحسبون، وأنت لا تكتب ولا تحسب. فغضب الأعرابي وقال: بلى والله إني لأحسب منهم حسابا وأكتب منهم يدا. فقال له الحجاج: فإن كنت كما تزعم فاقسم 3 دراهم بين 4 أنفس. فما زال يقول: 3 دراهم بين 4 أنفس، 3 بين 4، لكل واحد منهم درهم، يبقى الرابع بلا شيء، كم هم أيها الأمير؟ قال: هم 4. قال: نعم أيها الأمير، قد وقعت على الحساب، لكل واحد منهم درهم، وأنا أعطي الرابع منهم درهما من عندي. وضرب بيده على كيسه فاستخرج منه درهما وقال: أيكم الرابع؟ فلاها الله ما رأيتك اليوم زورا مثل حساب هؤلاء الحضريين أهل المدن. فضحك الحجاج ومن معه منه، وذهب الضحك بهم كل مذهب. روى أبو عبد الله الأودي أن رجلا يقال له عمرو بن أوس قاتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين، فأسره معاوية في أسرا كثيرة، فقال عمرو بن العاص اقتلهم، فقال عمرو بن أوس لا تقتلني يا معاوية فإنك خالي. فقامت بنو أزد إلى معاوية فاستوهبوه منه، فقال معاوية دعوه، فلعمري إن كان صادقا فيما ادعاه من خؤولتي إياه ليستغنين عن شفاعتكم، وإلا فشفاعتكم من ورائه. ثم استدناه معاوية فقال من أين أنا خالك؟ فوالله ما بين بني عبد شمس وبين أزد من مصاهرة. فقال الرجل فإن أخبرتك فعرفت فهو أمان عندك؟ قال نعم. قال أليست أم حبيبة أختك أم المؤمنين؟ فأنا ابنها وأنت أخوها، فأنت إذن خالي. فقال معاوية لله أبوه، أما كان في هؤلاء الأسرى من يفطن إلى هذا غيره؟ بلغ الحجاج موت أخيه محمد بن يوسف بصنعاء اليمن، وموت ابنه محمد بن الحجاج في يوم واحد، فصعد المنبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، محمدان في يوم، والله ما كنت أود أن يكونا معي الدنيا لما أرجو لهما من ثواب الآخرة، وإيم الله ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يفنيا، والجديدان أن يبليا، وستدال الأرض منا فتأكل من لحومنا وتشرب من دمائنا كما أكلنا من ثمارها وشربنا من أنهارها. لما حضر الحجاج الموت جعل يقول عند الموت اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. فلما احتضر قال يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي. في الهامش المستجاد من فعلات الأجواد لأبي علي المحسن بن التنوخي، عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي، دون بيانات نشر، 1390 هجرية، 284 صفحة. وهو سفر جمع أخبار الكرماء وقصصهم في الجاهلية والإسلام، يحمل أدبا وأخلاقا وتاريخا واجتماعا. والمؤلف هو القاضي التنوخي المحسن بن علي البصري، صاحب نشوار المحاضرة والفرج بعد الشدة وغيرهما. كان قاضيا من العلماء الأدباء الشعراء، ولد ونشأ في البصرة، وولي القضاء في جزيرة ابن عمر وعسكر مكرم، وتقلد أعمالا وسكن بغداد فتوفي فيها سنة 384 هجرية. انتهى الهامش. المستجاد من فعلات الأجواد. اجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل البصرة، فقالوا لنا جار صوام قوام، يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله، وقد زوج ابنة له من ابن أخيه، وهو فقير ليس عنده ما يجهزها به. فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيديهم فأدخلهم داره، ففتح صندوقا فأخرج منه 6 بدر، ثم قال احملوا فحملوا. فقال ابن عباس ما أنصفناه، أعطيناه ما يشغله عن صيامه وقيامه، ارجعوا نكن أعوانه على تجهيزها، فليس للدنيا من القدر ما يشغل به مؤمنا عن عبادة ربه تعالى، وما بنا من التكبر ما لا نخدم معه أولياء الله تعالى. ففعل وفعلوا. قالت سعدة بنت عوف دخلت على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت ما لك؟ قال اجتمع عندي مال أهمني وغمني. فقلت وما يغمك؟ ادع قومك فاقسمه فيهم. فقال يا غلام علي بقومي، فقسمه فيهم، فسألت الخادم كم كان؟ قال 400,000. اشترى عبد الله بن عامر بن خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق 90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء آل خالد فقال لأهله ما لهؤلاء؟ قالوا يبكون لدارهم التي اشتريت. قال يا غلام ايتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. يروى أن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيها غلام أسود يقوم عليها، فأتي بقوته 3 أقراص من الخبز، ودخل كلب فدنا من الغلام فرمى إليه بقرص فأكله، ورمى إليه بالثاني فأكله، ثم الثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه، فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت. قال فلما آثرت هذا الكلب على نفسك؟ قال ما هذه بأرض كلاب، وإخاله جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال فما أنت صانع اليوم؟ قال أبقى جائعا يومي هذا. فقال عبد الله والله إن هذا لأسخى مني. فاشترى الحائط والغلام وما فيه من آلات وأعتق الغلام ووهب ذلك كله له. حدث أحمد بن أبي دواد القاضي قال ما رأيت رجلا عرض على الموت فلم يكترث به ولا شغله عما أراده حتى بلغه وخلصه الله من القتل إلا تميم بن جميل السدوسي الخارجي، وكان قد خرج على المعتصم ورأيته قد جيء به أسيرا، فأدخل عليه في يوم موكب وقد جلس المعتصم للناس مجلسا عاما ودعا بالسيف والنطع، في الهامش النطع بساط من الأديم، انتهى الهامش. فلما مثل بين يديه نظره المعتصم فأعجبه حسنه وقده ومشيته إلى الموت غير مكترث به، فأطال الفكر فيه ثم استنطقه لينظر أين عقله ولسانه من جماله، فقال يا تميم إن كان لك عذر فأت به. فقال أما إذا أذن أمير المؤمنين في الكلام فإني أقول الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله سلالة من ماء مهين. يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين، ولما بك شعث الإسلام والمسلمين، وأخمد بك شهاب الباطل وأنار بك سبيل الحق. إن الذنوب يا أمير المؤمنين تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة، ويم الله لقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأنت إلى العفو أقرب وهو بك أشبه وأليق. ثم أنشده أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يدلي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مصلت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد لطموا حر الخدود وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم وإن مت موت. وكم قائل لا يبعد الله داره، وآخر جذلان يسر ويشمت. قال فبكى المعتصم ثم قال إن من البيان لسحرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا تميم كاد والله يسبق السيف العذل، وقد وهبتك لله ولصبيتك وعفوت عن زلتك. ثم عقد له ولاية على عمله وخلع عليه وأعطاه 50,000 دينار. ذكر عبد الله بن منصور قال: كنت يوما في مجلس الفضل بن يحيى، فأتاه الحاجب فقال: إن بالباب رجلا قد أكثر في طلب الإذن، وزعم أن له يدا يمت بها. قال: أدخله. فدخل رجل جميل الوجه رث الهيئة، فأحسن السلام، فأومأ إليه بالجلوس فجلس. فلما علم أنه قد انطلق وأمكنه الكلام قال له: ما حاجتك؟ قال له: قد أعربت عنها رثاثة هيئتي وضعف طاقتي. قال: أجل، فما الذي تمت به؟ قال: ولادة تقرب من ولادتك، وجوار يدن من جوارك، واسم مشتق من اسمك. قال الفضل: أما الجوار فقد يمكن أن يكون كما قلت، وقد يوافق الاسم الاسم، ولكن ما علمك بالولادة؟ قال: أعلمتني أمي أنها لما وضعتني قيل لها إنه ولد الليلة ليحيى بن خالد غلام وسمي الفضل، فسمتني فضيلا إعظاما لاسمك أن تلحقني به، وصغرته لقصور قدري عن قدرك. فتبسم الفضل وقال: كم أتى عليك من السنين؟ قال: 35 سنة. قال: صدقت، هذا المقدار الذي أتيت عليه. قال: فما فعلت أمك؟ قال: توفيت رحمها الله. قال: فما منعك من اللحوق بنا فيما مضى؟ قال: كانت في عامية وحداثة تقعد بي عن لقاء الملوك. قال: يا غلام، أعطه لكل عام مضى من سنيه 1000، وأعطه من كسوتنا ومراكبنا ما يصلح به. فلم يخرج من الدار إلا وقد طاف به إخوته وخاصة أهله. قيل: كان أبو مزيد أحد الكرماء، فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي وادعي علي 10,000 درهم أقر لك بها، ثم احبسني فإن أهلي لا يتركونني محبوسا. ففعل ذلك فلم يمسي حتى دفئت إليه 10,000 درهم، وأخرج أبو مزيد من الحبس. قال الربيع بن سليمان: سمعت الحميدي يقول: قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة المكرمة 10,000 دينار، فضرب خباءه في موضع خارج مكة، ونثر الدنانير على ثوب، ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض قبضة ويعطيه حتى صلى الظهر، ونفض الثوب وليس عليه شيء. قال محمد بن عباد المهلبي: دخل أبي على المأمون فوصله 100,000 درهم، فلما قام من عنده تصدق بها، فأخبر بذلك المأمون، فلما عاد إليه عاتبه في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين، منع الجود من سوء الظن بالمعبود. فوصله 200,000 أخرى. دخل رجل على سالم بن قتيبة الباهلي يكلمه في حاجة يطلبها منه، فوضع نصل سيفه على إصبع سالم واتكأ عليه، وجعل يكلمه في حاجته وقد أدماه، وسالم صابر. فلما فرغ الرجل من حاجته وخرج، دعا سالم بمنديل فمسح الدم عن إصبعه وغسله، فقيل له: هل لا نحيت رجلك أصلحك الله، أو أمرته برفع سيفه عنك؟ فقال: خشيت أن أقطعه عن حاجته. يروى أن رجلا من الأنصار جاء إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عم رسول الله، إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سميته باسمك تبركا به، وإن أمه ماتت. فقال عبد الله: بارك الله لك في الصبي، وأجزل لك في الصبر على المصيبة. ثم دعا بوكيله فقال: انطلق الساعة فاشتري للمولود جارية تحضنه، وادفع إليه 200 دينار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام، فإنك جئتنا وفي العيش بؤس وفي المال قلة. قال الأنصاري: جعلت فداك، لو سبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب أبدا، ولكنه سبقك فصرت تاليا، وأنا أشهد أن فضل مالك أكثر من وجوده، وطل كرمك أكثر من وبله. قيل أتي معن بن زائدة بأسرى فعرضهم على السيف، فقال له بعضهم: نحن أسراك أيها الأمير، ونحن نحتاج إلى شيء من الطعام. فأمر لهم بذلك وأتي بالطعام، فقال لأصحابه: أمعنوا في الأكل. ومعن ينظر إليهم ويتعجب منهم. فلما فرغوا من أكلهم قام فقال: أيها الأمير، قد كنا قبل أسراك ونحن الآن أضيافك، فانظر ماذا تصنع بأضيافك. فعفى عنهم وخلى سبيلهم. فقال له بعض من حضر: ما ندري أيها الأمير أي يوميك أشرف، يوم ظفرك أو يوم عفوك. سأل عبد الملك بن مروان أسماء بن خارجة: بلغني عنك خصال فحدثني بها. قال: يا أمير المؤمنين، هي من غير أحسن منها مني. قال: عزمت عليك إلا حدثتني بها. فقال: يا أمير المؤمنين، ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاما فدعوت إليه قوما إلا كانوا بإجابتي أمن علي مني عليهم، ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني حاجة فاستكثرت شيئا أعطيه إياه. كان لسليمان بن عبد الملك مؤذن يؤذنه في قصره بأوقات الصلاة، فجاءته جارية له مولدة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن فلانا المؤذن إذا مررت به لم يقلع ببصره عني. وكان سليمان أشد الناس غيرة، فهم أن يأمر بالمؤذن، ثم قال: تزيني وتطيبي وامضي إليه فقولي له: إنه لم يخف عني نظرك إلي، وبقلبي منك أكثر مما بقلبك مني، فإن تكن لك حاجة فقد أمكنك مني ما تريد، وهذا أمير المؤمنين غافل، فإن لم تبادر وإلا لم أرجع إليك أبدا. فمضت إلى المؤذن وقالت له ما قال لها، فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا جليل، أين سترك الجميل؟ ثم قال: اذهبي ولا ترجعي، فعسى أن يكون الملتقى بين يدي من لا يخيب الظن. فرجعت إلى سليمان وأخبرته الخبر، فأرسل إليه، فلما دخل على سليمان قال له الحاجب: إن أمير المؤمنين رأى أن يهب لك فلانة ويحمل إليك معها 50,000 درهم تنفقها عليها. فقال: هيهات يا أمير المؤمنين، إني والله ذبحت طمعي منها من لحظة رأيتها، وجعلتها ذخيرة لي عند الله، وأنا أستحي أن أسترجع شيئا ادخرته عنده. فجهد به سليمان أن يأخذ المال والجارية فلم يفعل، فكان يعجب منه ولا يزال يحدث أصحابه بحديثه. عتب عبد الله بن طاهر على بعض كتابه فسجنه في مقصورة، فأشرفت عليه جارية لعبد الله كانت حظية عنده، فنظرت إلى الفتى وكان أديبا، ووافقت نظرة منه إليها، فوقع في قلبها محبة شديدة، وعالجت الصبر عنه فلم تقدر عليه، فأخذت رقعة فكتبت فيها: أيها الزاني بعينيه وفي الطرف حتوف، إن ترد وصلا فقد أمكنك الظبي الألوف. ثم دلت إليه الرقعة بخيط، فلما قرأها كتب فيها: إن تريني زاني العينين فالقلب عفيف، ليس إلا النظر الفاتك والعقل ظريف. فلما رأته الجارية يكتب في الرقعة جوابا فرحت، ولم تشك أنه فيها أرغب. فلما رفعت الرقعة وقرأتها ساءها رده، فقلبتها وكتبت في ظهرها: قد أردناك على أن تجتلي ظبيا ألوفا، فأبيت الآن لازلت لقيديك حليفا. ثم دلتها، فلما قرأها كتب فيها: ما تركت الظبي أنا كنت للظبي عنيفا، غير أني خفت ربا لم يزل برا رؤوفا. فرفعت الرقعة فلما رأتها ساءها ذلك، فأومأت بها لتجعلها في جيبها، فجعلتها بين ثوبها وهي لا تدري، فدخلت مقصورتها. وجاء عبد الله بن الطاهر ماشيا في سطح قصره، فمر بالرقعة فتناولها، فعرف خط الجارية وخط الفتى، فعجب من عفته وصبره عنها على حسنها وجمالها، وكانت من أعز جواريه عليه. فدخل عليها فوجدها متكئة حزينة، فقال: ما هذه الرقعة يا فلانة؟ قالت: أعز الله الأمير، هي ما رأيت. قال لها: فالله عليك شاهد أنه لأحب إليك مني. قالت: إي والله. قال: فأمر بالفتى ففكت قيوده وكساه وأجازه، وقال له: خذ هذه الجارية بجميع ما يحويه ملكها، ثوابا لعفتك وتقاك وخوفك الله تعالى. ورفع مرتبته من كتابه، ولم يزل مكرما له. قيل لأبي عقيل البليغ: كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة؟ قال: رأيت رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر، وحاجته إلى قضاء الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة. نظر زياد إلى رجل من ضبة يأكل أكلا قبيحا وهو أقبح الناس وجها، فقال له: يا أخا ضبة، كم عيالك؟ قال: 7 بنات، أنا أجمل منهن وهن آكل مني. فقال زياد: لله دره ما ألطف سؤاله، أفرضوا لكل واحدة منهن 100 خادما، وعجلوا له ولهن بأرزاقهم. فخرج الضبي وهو يقول: إذا كنت مرتاد السماحة والندى، فبادر زيادا أو أخا لزياد، يجبك امرؤ يعطي على الحمد ما له، إذا ضن بالمعروف كل جوادي، وما لي لا أثني عليه، وإنما طريفي من معروفه وتلادي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لامرأة: والله لأسوءنك. قالت: والله ما أنت على ذلك بقادر. قال: وكيف؟ قالت: أتستطيع أن تنزع عني الإسلام؟ قال: لا. قالت: فما يسوءني غيره. قال رجل للأحنف: أخبرني الثقة عنك بسوء. قال: الثقة لا ينم. قال الرشيد يوما لشريك القاضي: يا شريك، آية من كتاب الله ليس لك ولا لقومك فيها شيء. في الهامش: وشريك كندي أصله من اليمن. انتهى الهامش. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: وإنه لذكر لك ولقومك. فقال شريك: وآية أخرى يا أمير المؤمنين ليس لي ولا لقومي فيها شيء. قال: وما هي؟ فقال: وكذب به قومك وهو الحق. قال عمر بن عبد العزيز لنعيم بن سلامة الحميري ممازحا: قومك الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فقال نعيم: الذي قال قومك أشد يا أمير المؤمنين، إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فتبسم عمر. قال معاوية يوما لأهل الشام وعنده عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه: هل سمعتم قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب؟ قالوا: نعم. قال: فإن أبا لهب عم هذا الرجل، وأشار إلى عقيل. فقال عقيل: يا أهل الشام، هل سمعتم قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ قالوا نعم. قال فإنها عمة هذا الرجل، وأشار إلى معاوية. قال رجل لعقيل بن أبي طالب، وكان عجيب الجواب، إن فيكم يا بني هاشم لجمالا. فقال هو منا في الرجال ومنكم في النساء. قال رجل من ولد أبي جهل لشريك، أكان علي يقنت في الفجر؟ قال نعم ويلعن فيه أباك. قيل لأبي العالية الرياحي كيف أصبحت؟ قال على خلاف ما يحب الله، وخلاف ما يحب الشيطان، وخلاف ما أحب. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن الله يحب أن أطيعه ولا أعصيه، ولست كذلك، والشيطان يحب أن أعصي الله وأطيعه، ولست كذلك، وأنا أحب أن لا أهرم ولا أفتقر ولا أموت، ولست كذلك. نظر الفرزدق إلى شيخ من اليمن فقال كأنه عجوز سبأ. فقال اليماني عجوز سبأ خير من عجوز قريش، هذه قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وتلك حمالة الحطب. مقامات الزمخشري. في الهامش مقامات الزمخشري مشروحة ألفاظها اللغوية ونكاتها الأدبية وإشاراتها الحكمية ورموزها التاريخية بقلم منشئها جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الطبعة الثانية، القاهرة، المكتبة الأزهرية، 1325 هجرية، 240 صفحة. أنشأ الإمام الزمخشري هذه المقامات بعد مرض أنهك جسمه وكان سبب إنابته وتغير حاله، وقد أخذ على نفسه الميثاق لله إن من عليه بالصحة أن لا يطأ بأخمصه عتبة السلطان ولا واصل بخدمة السلطان، وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم ورفع العقيرة في المدح بين أيديهم، وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم، وأن يعتصم بحبل التوكل ويتمسك ويتبتل إلى ربه ويتنسك، وأن لا يدرس من العلوم التي هو بصددها إلا ما هو مهيب بدارسه إلى الهدى، رادع عن مشايعة الهوى ومجد عليه في علوم القراءات والحديث وأبواب الشرع. من عرف منه أنه يقصد بارتياده وجه الله تعالى، وحين أتاح الله له الصحة التي لا يطاق شكرها وألطف له في الوفاء بما عهد، عمل في إنشاء المقامات التي حتى تممها 50 مقامة يعظ فيها نفسه وينهاها أن تركن إلى ديدنها الأول إلا على سبيل التندم والتحسر، ويأمرها أن تلج في الاستقامة على الطريقة المثلى، والله يسأل أن يلقي عليها قبولا من القلوب ويرزقها ميلا من النفوس وإنصاتا من الأسماء وتسييرا في البلاد. وعناوين الأبواب الخمسين هي مقامات الراشد، التقوى، الرضوان، الارعواء، الزاد، الزهد، الإنابة، الحذر، الاعتبار، التسليم، الصمت، الطاعة، المنذرة، الاستقامة، الطيب، القناعة، التوقي، الظلف، العزلة، العفة، الندم، الولاية، الصلاح، الإخلاص، العمل، التوحيد، العبادة، التصبر، الخشية، اجتناب الظلمة، التهجد، الدعاء، التصدق، الشكر، الأسوة، النصح، المراقبة، الموت، الفرقان، النهي عن الهوى، التماسك، الشهامة، الخمول، العزم، الصدق، النحو، العروض، القوافي، الديوان، أيام العرب. وقد انتقينا من هذه المقامات بعض الفقرات أو العبارات السهلة الألفاظ الواضحة المعاني. انتهى الهامش. مقامات الزمخشري. يا أبا القاسم، إن خصال الخير كتفاح لبنان، كيفما قلبتها دعتك إلى نفسها، وإن خصال السوء كحسك السعدان، أنا وجهتها نهتك عن مسيها. يا أبا القاسم، العمر قصير وإلى الله المصير، فما هذا التقصير؟ إن زبرج الدنيا قد أضلك. في الهامش الزبرج هو الزخرف وهو من أسماء الذهب. انتهى الهامش. وشيطان الشهوة قد استزلك، لو كنت كما تدعي من أهل اللب والحجى لأتيت بما هو أحرى بك وأحجى. ألا إن الأحجى بك أن تلوذ بالركن الأقوى، ولا ركن أقوى من ركن التقوى. الطرق شتى فاختر منها منهجا يهديك، ولا تخطو قدماك في مضلة ترديك. الجادة بينة والمحجة نيرة. يا أبا القاسم، شهوتك يقضى فأنمها، وشبابك فرصة فاغتنمها. أكفف قليلا من غرب شطارتك، وانتهي عن بعض شرارتك. يا أبا القاسم، أترك الدنيا قبل أن تتركك، وأفركها قبل أن تفركك. في الهامش: الفرك البغض. انتهى الهامش. يا أبا القاسم، ما لك لا ترفض هذه الفانية رفضا، ولا تنفض يديك عن طلبها نفضا. ألم تر كيف أبغضها الله وأبغضها أنبياؤه، ومقتها ومقتها أولياؤه. ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة لوزنت عند الله جناح بعوضة. إن راقك رواؤها الجميل فما وراءه مشوه، ما هي إلا سم زعاف بالعسل مموه. غيبة المسلم من تعاطي الكأس أحرم، والإمساك عن عرضه من ترك المعاقرة ألزم. إن المغتاب فض الله فمه، يأكل لحم المغتاب ويشرب دمه. فاسجن يا أبا القاسم لسانك، وأطبق عليه شفتيك وأسنانك، ثم لا تطلق عنه إلا ما ترى النطق من الصمت أفضل، وإلى رضا الله وما يزلف إليه أوصل. وإلا فكن كأنك أخرس، واحذر لسانك فإنه سبع أو أفرس، حسبك ما أوردك إياه من الموارد. قف على أطلالها بالتأوه والاستعبار، ولا يكونن تأوهك واستعبارك إلا للتذكر والاعتبار. ولا تستوقف الركب في أوطان سلمى ومنازل سعدى، مقترحا عليهم أن يسائدوك بالقلوب والعيون، ويسائفوك ببذل ذخائر الشؤون. في الهامش: ذخائر الشؤون هي الدموع. انتهى الهامش. يا أبا القاسم، تمنى على فضل الله أن يجعل سقياك من زلال المشرب، ورزقك من حلال المكسب. فالطيب لا يرد إلا الطيب من المناهل، والكريم لا يريد إلا الكريم من المآكل. يا أبا القاسم، اقنع من القناعة لا من القنوع، تستغني عن كل معطاء ومنوع. ولا تخلق أديم وجهك إلا عند من خلقه وخلقك. ولا تسترزقك إلا من رزقه وإن شاء رزقك. ولا تسترزق إلا من رزقه وإن شاء رزقك. القناعة مملكة تحتها كل مملكة، مملكة لا سبيل عليها لمهلكة. لا يتوقع صاحبها أن يفتقر بعد غنيته، ولا يقع النفاد في كنزه وقنيته. في الهامش: القنية اسم لما يقتنى من المال. انتهى الهامش. ثم إنه مع أن يساره لا يفضله يسار، ولا يضبط حسبان ما يملك يمين ولا يسار. أخف الناس شغلا ومؤونة، وأغناهم عن إرفاد ومؤونة. لا يهمه مكيل ولا موزون، ولا يعنيه مدخر ولا مخزون. مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، على أنه أوفر من قارون سعة وثروة. من قنع بالنزر اليسير أيسر، ومن حرص على الجم الغفير أعسر. إن القانع أصاب كل ما أراد وزاد، ولن تجد حريصا يبلغ المراد. يا أبا القاسم، لا تقولن لشيء من سيئاتك حقير، فلعله عند الله نخلة وعندك نقير. وروي في جلالة قدر الناه وكبره. في الهامش: روي أي فكر. انتهى الهامش. ولا تنظر إلى دقة شأن المنهي عنه وصغره، فراقب الله عند فتح جفنك وإطباقه، وإمساك نظرك وإطلاقه، وأمام تكلمك وصمتك، وما ترفع وتخفض من صوتك، وبين يدي نسيانك وذكرك، وما تجيل من رويتك وفكرك، ودون تقديم قدمك وتأخيرها، وتطويل خطاك وتقصيرها. القانط الفزع جامد لا يرتاح للعمل، والآمن الطمئ متلكئ متكئ على الأمل. فإن حاولت أن لا تقعد يائسا بائسا ولا آملا آمنا، فقطع بين الجهتين نظرك، وشطر إليهما بصرك، حتى تجعل نفسك مترجحة بين الرجاء والحذار، مترنحة بين البشارة والإنذار، تلمضها طورا حلاوة الطمع إرادة الرغبة والنشاط، وطورا مرارة الفزع خيفة الاسترسال والانبساط. امزج اليأس والطمع، والبس الأمن والفزع، لا تذر من كلا النفيسين شيئا ولا تدع، من يكن يقتنيهما فقد استكمل الورع. يا أبا القاسم، للسيد سيادته وعلى العبد عبادته، ولك سيد ما أجله، وأنت عبد ما أذله، فاعبد سيدك الذي كل من يسود فله يسجد، وكل من يعبد فإياه يعبد. نعم يا أبا القاسم، إن سمعتهم يقولون ما أكثر فضلك فقل إن فضولي أكثر، وما أغزر أدبك فقل إن قلة أدبي أغزر. فلعمر الله ليس بأديب ولا أريب، كل مغرب وحافظ غريب. الأديب من أخذ نفسه بآداب الله فهذبها، ونقح أخلاقه من العقد الشائنة فشذبها. إن علما بلا عمل كقوس بلا وتر، وحاملها حيران مرتبك في العماية. إن صاحب الغزل والنسيب ليس له عند الله من نصيب، سحقا لما يجري من القوافي على ألسن المنشدين، ومرحبا بالنفوس القوافي في آثار المرشدين. من أين يفكر في الاستهلال والمطلع، من هو منوط الفكر بأهوال المطلع؟ في الهامش يقال لأول القصيدة الاستهلال والمطلع، انتهى الهامش. وابسط يديك إلى ذي المنة والطول، وابسط يديك إلى ذي المنة والطول والطول، وابرأ إليه من القوة والحول، وقل وجناحك من الخشوع خفيض، ودمعك على الخدين يفيض، وحلقك بالبكاء شرق، وجبينك من الحياء عرق، وصوتك لا يكاد يسمع وجلا، ولسانك لا يكاد ينطق خجلا. يا رب، قد فضحت نفسي بينك وبيني، وقد اطلعت على عيبي وشيني، فلا تفضحني بين خلقك يوم تبلى السرائر، وأعطف بكرمك على عبدك، فلا خير عنده إلا من عندك. فالمولى الكريم يصفح عن جرم العبد وذنبه، إن عرف منه الندم على ما فرط في جنبه. يا أبا القاسم، العجب منك تعمل أعمال الأشرار، وتأمل آمال الأبرار. هكذا أهل الغفلة المتشاخسة، وأفعالهم المتشاكسة. في الهامش المتشاخسة أي المختلفة، انتهى الهامش. من يعمل ما يوجب عقوبة قارون، لم يأمل مثوبة موسى وهارون. كم نصيحة نصحت بها، فلم يوجد لك قلب واع ولا سمع راع، كأن أذنك بعض الأقماع، وليست من جنس الأسماع. وكم من عظة ضرب بها وجهك، فوجدتها أبرد من جمد، ووجدتك أقسى من جلمد. لا حي الله مثل هذا الوجه الصفيق. يا أبا القاسم، إن رداء الوقار والحلم أزين ما تعطف به ذو العلم. في الهامش ما تعطف من المعطف وهو الرداء، انتهى الهامش. فتحلم وتوقر وإن لم يكونا من جدائلك، وتعلمها إن عدوا في شمائلك. أول ما يستدل به على عقل الرجل أن تتناسب حركاته وسكناته، وأن تحمد في مواطن الطيش والنزق طمأنينته وأناته. فباشر أكثر الأمور بالتأني والأون، في الهامش الأون الرفق، انتهى الهامش. وإذا مشيت على الأرض فامشي الهون، لا تحملك خيفة على خفة، شبيه جبل لا تهز مناكبه رجفة. يا أبا القاسم، يا أسف على ما أمضيت من عمرك في طلب أن يشاد بذكرك ويشار إليك بأصابع نبي عصرك، عنيت على ذلك طويلا فما أغنيت عنك فتيلا، حسبت أن من ظفر بذاك فقد استصفى المجد بأخباره. في الهامش: استصفى الشيء أخذه كله، بأخباره بأجمعه، واستوفى الفخر بأصباره، وقدرت أن الشهرة في الدنيا هي الكمال. وما أدراك يا غافل ما الكامل؟ الكامل هو العامل الخامل، والذي هو عند الناس منكور وهو عند الله مذكور، مجفو في الأرض ليس له ظهير ولا ناصر، خلا أن له في السماء اسما لا يخفى، وجانبا مرئيا ولا لا يجفى. يا أبا القاسم، أعجزت أن تكون مثل همزة الاستفهام إذ أخذت على ضعفها صدر الكلام؟ ليتك أشبهتها متقدما في الخير مع المتقدمين، ولم تشبه في تأخرك حرف التأنيث والتنوين. ضارع الأبرار بعمل التواب الأواب، فالفعل لمضارعته الاسم فاز بالإعراب. وقف لربك على العمل الصعب الشديد، كما تقف بنو تميم على التشديد، واثبت على دين الحق الذي لا يتبدل ولا يحول، ثبات الحركة البنائية التي لا تزول. اعلم أن العرب سمت أشياء عرفت ما أرادت بها، فكثرت اليوم في أفواه الناس وجازت على غير ما قيلت عليه. ذلك العقيقة، وهي شعر الصبي الذي يولد وهو عليه، فيقال عق عنه يوم أسبوعه، أي حلقت عنه عقيقته، وهي شعر رأسه، ثم قالوا للشاة عقيقة. ومن ذلك الغائط، وهو المطمئن من الأرض. كان الرجل يقول: حتى آتي الغائط فأقضي حاجتي، فكثر ذلك في كلامهم حتى صاروا يقولون: ذهب إلى الغائط، وذهب يضرب الغائط. في الهامش: ضرب الغائط قضى حاجته، انتهى الهامش. ومن ذلك اللطم، وهو الضرب بالكف وجها أو ظهرا، فكثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا اللطم خاصة للوجه دون سائر الجسد. ومن ذلك الجائزة، وهي أن يعطي الرجل الرجل ما يجيزه ليذهب. يقول الرجل لقيم الماء: أجزني، أي اسقني حتى أجوز وأذهب. فكثر ذلك حتى قيل: جائزة السلطان لما وهب. ومن ذلك المأتم، وهو كل مجتمع نساء في حزن أو فرح، وكذلك الجماعة من الرجال، ثم كثر حتى خصوا به الموت. ومن ذلك الأسير، وأصله أن يؤخذ الرجل من العدو فيشد بالقيد، فهذا هو الأسير، ثم كثر حتى قالوا لكل مأخوذ أسير، وإن لم يشد ولم يقيد. إذا اجتمع للشيء اسمان فإن العرب تأتي بهما جميعا، يؤكدون الأول بالآخر فيجعلونه شبه الصفة له. قال رؤبة بن العجاج: أغدو قرين الفارغ السبهللي، والسبهلل الفارغ. والعرب يعلقون المعنى من الشيء إلى الشيء هو معه أو فيه، كقول الأعشى: حتى إذا احتدمت وصار الجمر مثل ترابها، يريد صار ترابها مثل الجمر من الحر. وقال آخر: كأن لون أرضه سماؤه، يريد كأن لون سمائه من غبرتها لون الأرض. وربما أرادت العرب أن تذكر الشيء من جسد الإنسان فتجمعه بما حوله، فمن ذلك قولهم: امرأة ضخمة الأوراق وإنما لها وركان. ومنه قولهم: ألقاه في لهوات الأسد وإنما له لهات واحدة. وقولهم: قد شابت مفارق فلان وإنما له مفرق واحد. وربما احتاجت العرب إلى الشيء فتضع غيره مكانه مما يدل عليه، فمن ذلك قولهم: أتانا فلان حافيا مشقق الأظلاف، إذا كان مشقق القدمين، وإنما الأظلاف للشاء والبقر، فيجعلونه في الناس. ويقال للرجل إنه لغليظ المشافر، إذا كان غليظ الشفة، وإنما المشافر للإبل، فاستعملوها في الناس. ومنه قولهم رمى بحبله على غاربه، وإنما الغارب للإبل وهو مقدم السنام. في الهامش المصدر مقتطفات من كتاب أبواب مختارة من كتاب ابن السكيت أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق الأصبهاني، نسخها وعلق عليها ثم أبرزها عبد العزيز الميمني الراجكوتي الأثري، القاهرة المطبعة السلفية ومكتبتها 1350 هجرية، 45 صفحة. انتهى الهامش. قال الحافظ أحمد بن محمد المعروف بأبي طاهر السلفي، توفي 576 هجرية، كان أبو بكر أحمد بن محمد بن حصن الخزرجي البلنسي من كبار كتاب بلنسية، وكان دينا ورعا، ومع ديانته وسمعته كان طيب الخلق كثير المداعبة. سمعته يقول على رأس السفرة ونحن نأكل، قال حكيم من الحكماء: يكفيك من الفجل الورق ومن لحم البقر المرق. وسمعته يقول: دعي بعض الأعراب إلى دعوة وقدمت إليه قصعة فيها عظم كثير ولحم قليل، فقلب العظام وقال: يا وجوه العرب، طبختم قدركم بالشطرنج. في الهامش أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي، أعدها وحققها إحسان عباس، بيروت دار الثقافة 1405 هجرية، صفحة 28. انتهى الهامش. وقال: سمعت أبا الحسن طارق بن موسى بن يائيش بن يائيش البلنسي يقول: سمعت الشيخ ابن الحرار وكان من صلحاء أهل المرية بالأندلس يقول: كنت بمكة عند فقيه من أصحابنا المالكية، فجلس إلينا رجل لا نعرفه، فإذا ريحه كأنها القطران، فراجعناه في ذلك فقال بعد تمنع: قد كنت رجلا أبغض أبا بكر وأسبهما، قد كنت رجلا أبغض أبا بكر وأسبهما وأتغالى في حب علي، فرأيته ليلة في المنام وكأني ظمآن، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني من شيعتك فاسقني، فأشار إلى كوز فشربت منه ولم يكلمني، فأصبحت وأنا على هذه الحالة. فجئت إلى بيت الله الحرام تائبا مما كنت عليه، وأحب منكم المعاونة بالدعاء، فربما يزيل الله تعالى فيما أنا فيه. فدعونا له وقام عنا باكيا. وقال أيضا: سمعت أبا محمد عبد الله بن تويت بن الوران اللمتوني يقول، وجربته وكان ثقة يتحرى الصدق، رأيت بحمص الأندلس امرأة ولدت أول ولادتها ولدا، ثم في المرة الثانية ولدين، وفي الثالثة ثلاثة، وفي الرابعة أربعة، وفي الخامسة خمسة، وفي السادسة ستة، وفي المرة السابعة سبعة في بطن واحد، وأيست من روحها وأشرفت على الهلاك، ثم امتنعت عن زوجها وأبت أن تطاوعه، واشتهر أمرها عند الناس بأقطار الأندلس. وقال: سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن أبي زرارة اللغوي يقول: كان بالمشرق لغوي وبالمغرب لغوي في عصر واحد، ولم يكن لهما ثالث، وهما ضريران، فالشرقي أبو العلاء التنوخي بالمعرة، والمغربي ابن سيدة الأندلسي، وابن سيدة أعلم من المعري، أملى من صدره كتاب المحكم 30 مجلدا، وليس في كتب اللغة أحسن منه. جاء رجل يخاصم إلى شريح القاضي في سنور، فطلب منه بينة تثبت ذلك، فقال: ما أجد بينة في سنور ولدت عندنا. فقال شريح: فاذهب بها إلى داره، فإن استقرت واستمرت ودرت فهي سنورك، وإن هي قشعرت وازبأرت وهرت فليست بسنورك. في الهامش المصدر القضاء والقضاة، تأليف محمد شهيد أرسلان، بيروت دار الإرشاد 1389 هجرية، صفحة 275 إلى 276. انتهى الهامش. في الأندلس كان القاضي نصر بن ظريف اليحصبي ولي القضاء زمنا طويلا، وكان مثلا في العدل والحق. ومن طرائف مواقفه المشرفة قضية حبيب القرشي الذي دخل على الأمير عبد الرحمن بن معاوية وشكى إليه القاضي وقال إنه يريد أن يسجل ضيعة ادعى الاغتصاب لها، ولاذ بالأمير من إسراع القاضي إلى الحكم من غير تثبت. فأرسل الأمير إلى القاضي وكلمه في حبيب وطلب منه عدم العجلة عليه، فخرج ابن ظريف من يومه وعمل بضد ما أراد الأمير وأنفذ الحكم. وبلغ الخبر حبيبا فدخل إلى الأمير يتميز غيظا وذكر له ما عمله القاضي ووصفه بالاستخفاف بأمره والنقض له، فغضب الأمير على القاضي واستحضره فقال له من أمرك أن تنفذ حكما وقد أمرتك بتأخيره والإناءة به؟ فقال أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما بعثه الله بالحق ليقضي به على القريب والبعيد والشريف والدنيء، وأنت أيها الأمير ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض وأنت تجد مندوحة بأن ترضي من مالك من تعنى به وتحد الحق لأجله؟ فقال له جزاك الله يا ابن ظريف خيرا. وخرج القاضي فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة إليهم وكلمهم فوجدهم راضين ببيعها إن أجزل لهم الثمن، فعقد فيها البيع معهم وصارت إلى حبيب، فكان بعد ذلك يقول جزى الله ابن ظريف عنا خيرا، كانت بيدي ضيعة حرام فجعلها حلالا. وكان هذا القاضي من زهده وورعه إذا شغل عن القضاء يوما واحدا لم يأخذ لذلك اليوم أجرا. في الهامش مصدره تاريخ قضاة الأندلس لأبن حسن النباهي صفحة 44 انتهى الهامش. عاتب أعرابي أباه فقال يا أبتي إن كبر حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك، والذي تمن به إلي أمن به إليك، ولست أزعم أن سواء، ولكن لا يحل الاعتداء. سأل معاوية عقبة بن سنان الحارثي أي المال أفضل؟ قال يا أمير المؤمنين نخلة سمراء في تربة غبراء، أو نعجة صفراء في بقعة خضراء، أو عين خرارة في أرض خوارة. فقال معاوية لله أبوك فأين أنت عن الذهب والفضة؟ قال وما للعاقل ولهما، حجران يصطكان إن أقبلت عليهما نفدا وإن تركتهما لم يزدادا. قال الحسن البصري الأيادي ثلاثة: بيضاء وهي الابتداء بالنعمة، وخضراء وهي المكافأة، وسوداء وهي المن بها. قال يحيى بن خالد إذا أحببت إنسانا بغير سبب فرج خيره، وإذا أبغضت إنسانا بغير سبب فتوق شره. سأل بعضهم حكيما كيف أصبحت؟ قال أصبحت وبي من نعم الله ما لا أحصيه مع كثرة ما أعصيه، فما أدري أيهما أشكر، جميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. سئل بعضهم وكان له ثلاثة أولاد أيهم أثقل على قلبك؟ فقال ما فيهم أثقل من الصغير بعد الكبير إلا الأوسط. اشتكت امرأة من زوجها إلى عدي بن أرطاط القاضي لكونه قليل الجماع، فقال القاضي إني لا أستحي للمرأة أن تذكر مثل هذا. فقالت ولم لا أرغب أيها القاضي فيما رغبت فيه أمك، فلعل الله يرزقني ولدا صالحا مثلك. داعب بعض الظرفاء جارا له كان معروفا بالبخل قائلا له ويل لك يا جاري منذ 20 سنة ولم تدعني إلى بيتك. قال معاذ الله أن أفعل ذلك، لأني رأيتك يوما تأكل فرأيت عجبا، لأنك تحسن المضغ وتسرع البلع وتهيئ لقمة قبل أن تبلع الأخرى وعينك تراقب أخرى. فقال له ما أظنك تريدني إلا أن أصلي بين كل لقمتين ركعتين. قال القاضي العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود في ذم غلام له قصيدة منها ما هو عبد كلا ولا ولد إلا عناء تضنى به كبد، أقبح ما فيه كله فلقد تساوت الروح فيه والجسد، يشتمني الناس حين يشتمهم، إذ ليس يرضى بشتمه أحد. كسلان إلا في الأكل، فهو إذا ما حضر الأكل جمرة تقد. أجمل أوصافه النميمة والكذب ونقل الحديث والحسد. هذان البيتان إذا قرئا على استوائهما مدح، وإذا عكسا وقرئا كلمة كلمة هجو. عدلوا فما ظلمت لهم دول، ثبتوا فلا زلت لهم قدم. بذلوا فما شحت لهم شيم، سعدوا فلا زالت لهم نعم. من الأشراف الذين قتلوا عامر بن عامر بن ثعلبة بن حارثة المعروف بفطيون الملك، وهو اسم عبراني، وكان يهوديا، وكان عزيزا بيثرب ممتنعا، وكان يأتي النساء فيعتذرهن قبل أزواجهن، وكانت يثرب قد دانت له، فلم تزل تلك حاله حتى زوجت أخت مالك بن العجلان بن زيد الخزرجي، وهو يومئذ شاب. فلما كان يوم عرسها وأجلست على منصتها، قامت على المنصة فخرجت على نادي قومها كاشفة عن ساقها، فلما رآها مالك وثبت فقال: أي عدوة الله، تخرجين على قومك كاشفة عن ساقيك، سوءة لك. فقالت: سوءة لك، فالذي يراد بي أقبح مما صنعت، إنه يذهب بي إلى غير زوجي فيصيبني. فارتاع مالك وقال: صدقت والله، فهل فيك خير؟ قال: ينبغي أن يكون الخير عندك. فلما ذهب بها لبس مالك لبسة النساء واشتمل على سيف صارم، ودخل مع النساء إلى داخل البيت. فلما خرج النساء وخلى الفطيون مع المرأة، خرج عليه مالك فضربه بالسيف حتى برد، وأخذ بيد أخته فخرج بها مع نسائها. وتصايحت يهود وطلبوا مالكا فامتنع بقومه، ثم خرج هاربا ومعه عدة من الأوس والخزرج، حتى قدموا على أبي جبيلة ملك غسان، فأعلموه غلبة يهود عليهم وفعلهم. فقدم أبو جبيلة بيثرب واتخذ طعاما، ودعا إليه أشراف يهود الأوس والخزرج، فلما طئموا جعل يدفع إلى الرجل سيفا فيضطربان به، حتى قتل بهذا الفعل 100 من أشراف اليهود، فكان الرجل يقتل أخاه وابن عمه. ثم انصرف راجعا إلى الشام، فقويت الأوس والخزرج عليهم. مقتل عنترة العبسي. وكان أغار على بني نبهان، فأطرد طريدة وهو شيخ كبير، فجعل يطردها ويقول: حظ بني نبهان منها الأثلب، كأنما آثارها لا تحجب، آثار ظلمان بقاع مجدب. وكان وزر بن جابر بن سدوس النبهاني في منزه، فرماه وقال: خذها وأنا ابن سلمى. فقطع مطاه فتحامل بالرمية حتى أتى أهله فمات، فقال وهو مجروح: فإن ابن سلمى عنده فاطلبوا دمي، وهيهات لا يرجى ابن سلمى ولا دمي، يظل يمشي بين أجبال طيء مكان الثريا ليس بالمتهضم. كان صخر بن الشريد السلمي أخو الخنساء غزا بني أسد وأصاب غنائم وسبيا، وأن أبا ثور بن ربيعة الأسدي طعن صخرا وعليه الدرع، فدخلت حلقة من حلقات الدرع بطن صخر، فتحامل بالطعنة وفات بني أسد، فجوى منها، وكان تمرض قريبا من سنة، حتى مله أهله، فسمع امرأة وهي تسأل زوجته سلمى: كيف بعلك؟ قالت: لا حي فيرجى ولا ميت فينعى، لقينا منه الأمرين. فلما سمع منها ذلك قال: أرى أم صخر ما تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، فأي امرئ ساوى بأم حليلة، فلا عاش إلا في شقا وهواني، لعمري لقد نبهت من كان نائما، وأسمعت من كان له أذناني. فلما طال عليه البلاء والمرض، وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اللبد في موضع الطعنة، قالوا: لو قطعتها رجونا أن تبرأ بها. فقال: شأنكم. وأشفق عليه بعضهم فنهاه، فقال: الموت أهون علي مما أنا فيه. فأحموا له شفرة فقطعوها فيئس من نفسه. وسمع أخته الخنساء تسأل: كيف كان صبره عندما قطعوا منه تلك القطعة من اللحم؟ فقال: أجارتنا إن الخطوبة تريب علينا وكل المخطئين تصيب. فإن تسأليني كيف صبري فإنني صبور على ريب الزمان أريب. كأني وقد أدنو لحز شفارهم من الصبر دام الصفحتين ركوب. أجارنا لست الغداة بضائن ولكن مقيم ما أقام عسيب. فمات فدفن هناك. أين تلبس الذكران برقع النسوان وتبرز ربات الجمال بعمائم الرجال؟ جوابه: باب العدد من الثلاثة إلى العشرة، تثبت التاء فيه في المذكر وتحذف في المؤنث. أخبرني عن مكبر يحسب مصغرا وعن مصغر يحسب مكبرا. الأول سكيت يحسبه من ليس بنحوي مصغرا، وهو خطأ ظاهر، لأن التصغير لا تقع إلا ثالثة، بل سكيت مكبر وسكيت بالتخفيف مصغرة تصغير الترخيم. أخبرني عن مصغر ليس له تكبير. من الأسماء ما وضع على التصغير ليس له مكبر، نحو كميت وكعيت. أخبرني عن حرف يدغم في أخيه ولا يدغم أخوه فيه، هو اللام، تدغم في الراء ولا تدغم الراء فيها. أخبرني عن اسم من أسماء العقلاء لا يجمع إلا بالألف والتاء، هو طلحة، جمعه طلحات. أخبرني عن مكبر ومصغر، هما في اللفظ مؤتلفان ولكنهما في النية والتقدير مختلفان. مبيطر ومسيطر، إن صغرتهما قلت مبيطر ومسيطر على لفظ التكبير سواء. أخبرني عن مذكر لا يجمع إلا بالألف والتاء، وعن مؤنث يجمع بالواو والنون من غير العقلاء. الأول نحو سرادق وحمام، جمعها سرادقات وحمامات. والثاني سنة وأرض، جمعها سنون وأرضون. قال الشاعر المشهور يحيى بن يوسف الصرصري ملغزا في حرف الكاف: وحرف من حروف الخط ليست علامته على العلماء تخفى، يكون اسما من الأسماء طورا وطورا في الحروف يكون حرفا، تراه يقدم الأسماء طرا ويمنع من مشابهة وينفى، يصير أمامها ما دام حرفا وإن سميته فيصير خلفا، وقد تلقاه بين اسم وفعل قد اكتنفاه كالإبريق لطفا. ما حرف قلبه اسم كريم؟ نعم، فإن قلبها معن، وهو اسم لرجل مشهور بالكرم، معن ابن زائدة. أي كلمة هي اسم وفعل وحرف لم ينبه عليها أحد من علماء النحو والصرف؟ بلى، فإنها حرف جواب وفعل بمعنى اختبر واسم. أي فعل ليس له فاعل؟ قلما وطالما. أي فاعل يجب جره؟ نحو أكرم بزيد. ما الحرف الذي يرفع الوضيع ويضع الرفيع؟ هو لام الابتداء، إذا دخلت على الفعل المستقل ارتفع لشبه الاسم وأعرب، وإذا دخلت على ظننت وأخواتها تمنعها العمل وتضعها عن منصبها. أي شيء إن نفيته وجب وإن أوجبته سلب، هو كاد. الكف سميت كفا لأنها تكف على الأشياء أي تجمعها، وفي الكف الراحة وهي باطنها، والألية اللحمة التي في أصلها الإبهام، والضرة ما تحت الخنصر من باطن الكف إلى حد الرسغ، والأسرة الخطوط التي في باطنها، والواحد سرر، والجمع أسرار أيضا، والأصابع الواحدة إصبع وهي الإبهام، ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. ويقال لما بين كل إصبعين فوت، وللفوت بين الإبهام والسبابة الفتر، والعتب ما بين السبابة والوسطى، والرتب ما بين الوسطى والبنصر، والبصم ما بين البنصر والخنصر، والعظم بين كل مفصلين من الأصابع يسمى سلاما، والجمع سلاميات، والرواجب ظهور السلاميات واحدتها راجبة، والبراجم ملتقى رؤوس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض الإنسان كفه ارتفعت واحدتها برجمة، والأشاجع العصبات التي على ظهر الكف واحدتها أشجع، والنقرة التي في أصل الإبهام القلت، والأنامل منتهى المفاصل الأوائل من كل إصبع من اليدين والرجلين الواحدة أنملة، والأطر الواحدة أطرة، وإطار وجمعه أطر وهي أكفة الأظفار، والوترات التي تحيط بأصولها ويقال لها الأكاليل واحدتها إكليل، ويقال ظفر وأظفور، والنقط البيض التي تكون على الظفر الوبش والفوف، والوسخ الذي يكون تحت الظفر التف والرفع، وما يقطع من الأظفار القلامة والفسيط فسط ظفره إذا قلمه، ولحم الكف والقدم البخص، والناق الغر الذي بين ألية الإبهام وضرة الخنصر. نتن الريح التفل، نتن ريح المرأة، والذفر الريح المنتنة تجدها من الإنسان، وعرص البيت إذا خبثت ريحه، والصيق الريح المنتنة وهي في الدواب خاصة. الضحك، إذا ضحك حتى تبدو أسنانه واشتد ضحكه قيل كركر، فإذا أفرط قيل استغرب، والقهقهة أن يسمع صوت الضحك. يقال للنمل الحثو، والجثلة النملة الكبيرة، والفازر النملة فيه حمرة، والسمسمة النملة الحمراء أيضا، والدعاعة نملة سوداء ذات جناحين، والدمة النملة الصغيرة. البتات الذي يبيع البت وهو الكساء الغليظ، والرحاض الذي يغسل الأكسية والثياب، والآسي الذي يداوي الجراحات، والهداب الذي يفتل أهداب الأزر، واللواء الذي يعالج اللوى وهو داء يأخذ الصبيان، واللثاء الذي يبيع اللؤلؤ. من أسماء ملاعب الصبيان المفايلة، أن يجمع ترابا ويخبئ فيه خبيئا فمن أخرجه فقد غلب. القلاعة التي يحذف بها الحجارة. الأنبوثة، يحفرون حفيرة ويدفنون فيها شيئا فمن استخرجه فقد غلب. السدو، أن يحفر حفيرة يرمون إليها بالجوز. المخراق، ثوب يفتل يتلاعب به الصبيان. البوصاء، هو أن يجعل نارا في رأس عمود ويديره. الحاجورة، أن يخط صبي خطا مستديرا ويقف الصبي فيه ويحيط الصبيان به ليأخذوه. الماقط، الذي يضرب بالكرة على الحائط ثم يأخذها. يقال لمن به بول حاق، ولمن به بطن حاقب، ولمن به بول وبطن حاقم، ولمن ضاق برجله الخف حاقف. لما حاصر تبع الأكبر مدينة نينوى مدة تزيد على 7 سنين كما ذكروا، لم يفسد شيئا من أمرها من أرضهم، لم يفسد شيئا من أرضهم ولا قطع شيئا من أشجارهم، إلا أنه أمر بغرس النوى إلى أن أكلوا منه الرطب، ثم افتتح المدينة بالأمان، ثم رحل عنهم من غير ظلم ولا عدوان، ولم يخرب شيئا من العمران في طول مدة الحصار وكثرة العسكر الجرار، وإنما زاد في العمارة رفقا بالرعية وإن تمادت القضية. ذكر في سيرة أنوشروان صاحب الإيوان المشهور أنه لما عمر الإيوان اضطر في إتمام أحد جوانبه إلى مكان لعجوز ترعى الغنم، فلم يجبرها على بيعه ولم يهدمه، بل تركه بحاله، وكانت تحضر بغنمها من المرعى وتمر من وسط الإيوان إلى أن تدخل إلى مكانها. قال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: صف لي الأحنف بن قيس. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت أخبرتك عنه بثلاث، وإن شئت باثنين، وإن شئت بواحدة. قال: فأخبرني عنه بثلاث. قال: كان لا يحرس ولا يجهل ولا يدفع الحق إذا نزل به. قال: أخبرني عنه باثنين. قال: كان يؤثر الخير ويتوقع الشر. قال: أخبرني عنه بواحدة. قال: كان أعظم الناس سلطانا على نفسه. يروى أن إماما كان لا ينصرف من مصلاه إلا بعد أن يتغنى بهذه الأبيات يعظ بها نفسه: وفؤاد كلما نبهته مر في اللذات يبغي تعبي، ما أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي، يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان مني ومضى قبل أن أقضي منه عربي، ما أرجي بعده إلا الفنا، ضيق الموت علي مذهبي، نفس لا كنت ولا كان الهوى، راقب المولى وخافي وارهبي. أمر كسرى أنوشروان أن يكتب على لوح من الجوهر الأخضر بالذهب الأحمر ويجعل تجاه وجهه في الإيوان هذه الكلمات: الملك بالأعوان، والأعوان بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالرعية، والرعية بالعمارة، والعمارة بالعدل. وأوصى أن يكتب ذلك على قبره بعد وفاته. قال بعض العلماء: الدنيا بستان وينبت بخمسة أشياء: علم العلماء، وعدل الأمراء، وعبادة العباد، وأمانة التجار، ونصيحة المجربين. فجاء إبليس بخمسة أشياء، فأقام بإزاء هذه الخمس: جاء بالحسد فأركزه بإزاء العبادة، وجاء بالجور فأركزه بإزاء العدل، وجاء بالرياء فأركزه بإزاء العبادة، وجاء بالخيانة فأركزها بإزاء الأمانة، وجاء بالغش فأركزه بإزاء النصيحة. دخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب بالأهواز، وعند سليمان جارية له يقال لها البدر، من أحسن الجوار وجها وأكمله. فقال سليمان لخلف: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير، ما رأت عيناي جارية قط أحسن منها. فقال: خذ بيدها. فقال خلف: ما كنت لأفعل ولا أسلبها الأمير، وقد عرفت عجبه بها. فقال: خذها ويحك على عجبي بها، ليعلم هوايا أني له غالب. فأخذ بيدها وخرج وهو يقول: لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة مني سليمان، أعطاني البدر خودا في مجاسدها، والبدر لم يعطه إنس ولا جان، ولست حقا بناسي عرفه أبدا حتى يغيبني لحد وأكفان. من مخاطر النظر ما أورده الفضل بن عاصم المنقري، قال: بين رجل يطوف بالكعبة إذا بصر بامرأة ذات جمال وقوام، فأفتنته وشغلت قلبه، فأنشأ يقول: ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي عند الطواف ببيت الله ذي الستر حتى ابتليت فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر، يا ليتني لم أكن عانيت صورتها، لله ماذا توخاني به بصري. نزل السري بن دينار في دار بمصر كانت فيه امرأة جميلة تفتن الناس بجمالها، فعلمت المرأة فقالت لأفتننه، فلما دخل من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسها، فقال السري ما لك؟ قالت هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول وكم ذي معاص نال منهن لذة، ومات فخلاها وذاق الدواهيا، تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف، وكان شاعرا، وكان عنده ابنة عم، وكان كثير العشق لها، فأفقر وضاق ضيقة شديدة، وأراد المسير إلى هشام بن عبد الملك في الرصافة، فمنعه من ذلك ما كان يجد بامرأته وكره فراقها. فقالت له يوما وقد بلغ منها الضيق يا ابن عم ألا تأتي الخليفة لعل الله تعالى أن يقسم لك منه رزقا فيكشف به بعض ما نحن فيه. فلما سمع ذلك منها نشط للخروج، فتجهز ومضى حتى إذا كان من الرصافة على أميال خطر ذكرها بقلبه وتمثلت له، فلبث ساعة شبيها بالمغمى عليه، ثم أفاق فقال للجمال احبس، فحبس إبله، فأنشأ يقول بينما نحن من بلاكث فالق، بينما نحن من بلاكث فالقاء صراعا والإيس تهوي هويا، خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما أطقت مضيا، قلت لبيك إذ دعاني لك الشوق للحاديين رد المطية. ثم قال للجمال ارجع بنا، فقال له سبحان الله قد بلغت وهذه أبيات الرصافة، فقال والله لا تخطو خطوة إلا راجعة. فرجع حتى إذا كان من المدينة على قدر ميل لقيه بعض بني عمه فأخبره أن امرأته قد توفيت، فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير ميتا. قال موسى ابن علقمة المكي كان عندنا هاهنا نخاس، وكانت له جارية، وكان يوصف من جمالها وكمالها أمر عجيب، وكان يخرجها أيام الموسم، وكان يبذل له فيها الرغائب فيمتنع عن بيعها ويطلب الزيادة في ثمنها، فما زال بذلك حينا، وتسامع بها أهل الأمصار فكانوا يحجون عمدا للنظر إليها. قال وكان عندنا فتى من النساك قد نزع إلينا من بلده، وكان مجاورا عندنا، فرأى الجارية يوما في أيام العرض لها فوقعت في نفسه، وكان يجيء طوال أيام العرض ينظر إليها وينصرف، فلما حجبت أحزنه ذلك وأمرضه مرضا شديدا، وجعل يذوب جسمه وينحل، واعتزل الناس، فكان يقاسي البلاء طول سنته إلى أيام الموسم. فإذا خرجت الجارية إلى العرض خرج فنظر إليها فسكن ما به حتى تحجب، فبقي على ذلك سنين ينحل ويذوب، ولم أزل به وألح عليه إلى أن حدثني بحديثه وما يقاسيه، وسأل أن لا أذيع عليه ذلك ولا يسمع به أحد، فرحمته لما يقاسي وما صار إليه. فدخلت إلى مولى الجارية ولم أزل أحادثه إلى أن خرجت إليه بحديث الفتى وما يقاسي وما صار إليه وأنه صار على حالة الموت، فقال قم بنا إليه حتى أشاهده وأنظر حاله. فقمنا جميعا ودخلنا عليه، فلما دخل مولى الجارية ورآه وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أن رجع إلى داره، فأخرج ثيابا حسنة سرية وقال أصلحوا فلانة ولبسوها هذه الثياب واصنعوا ما تصنعون بها أيام الموسم. ففعلوا بها ذلك، فأخذ بيدها وأخرجها إلى السوق ونادى في الناس فاجتمعوا، فقال: معاشر الناس، اشهدوا أني قد وهبت جاريتي فلانة لهذا وما عليها ابتغاء ما عند الله. ثم قال للفتى: تسلم هذه الجارية فهي هدية مني إليك بما عليها. فجعل الناس يعذلونه ويقولون: ويحك، ما صنعت؟ قد بذل لك فيها الرغائب فلم تبعها ووهبتها لهذا. فقال: إليكم عني، فإني أحييت كل من على وجه الأرض. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال: أغيلمة، إن فهمناهم لم يفهموا، وإن علمناهم لم يعلموا. قل: ترك أباه وأخاه. فقال له: فما لأباه وأخاه؟ فقال الحسن: قل: لأبيه ولأخيه. قال: أرى كلما تابعتك خالفتني. كان ابن الرومي أقرع الرأس، وقد أخبر بعلة ذلك في قوله: تعممت إحصانا لرأسي برهة من القر يوما والحرور إذا سقع، فلما دعا طول التعمم لمتي فأزرى بها بعد الأصالة والقرع، عزمت علي لبس الإمامة حيلة لتستر ما جرت علي من الصلع، فيا لك من جان جناية جعلت إليه من جنايته القرع، وأعجب شيء كان دائي جعلته دوائي على عهد، وأعجب بأن نفع. كان رجل حفارا للقبور فمات، فمرت به امرأة فقالت: أما علمت أنه من حفر حفرة لأخيه يسقط فيها؟ قيل لطفيلي: كم اثنين في اثنين؟ قال: أربعة أرغفة. أشعب المشهور بالتطفل هو أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير، وكان أحلى الناس مفاكهة، وكان قد نشأ في حجر عائشة بن عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أبي الزناد، وقد أسلمته عائشة إلى من يعلمه البز، فسألته بعد سنة: أين بلغت؟ قال: نصف العمل وبقي نصفه. قالت له: كيف؟ قال: تعلمت النشر وبقي الطي. وقد نسك أشعب في آخر عمره ومات على ذلك رحمه الله تعالى. قيل لأشعب: أرأيت أطمع منك؟ قال: نعم، كلبة آل بني فلان رأت شخصا يمضغ علكا فتبعته فرسخا تظن أنه يرمي لها بشيء من الخبز. مر أشعب برجل يعمل طبقا من الخيزران فقال له: أريد أن تزيد فيها طوقا أو طوقين. قال: فما فائدتك؟ قال: لعل أحدا من أشراف المدينة يهدي لنا فيه شيئا. غاضبت مصعب بن الزبير زوجه عائشة بنت طلحة، فاشتد ذلك عليه وشكى أمره إلى خاصته، فقال له أشعب: فما لي إلى هي كلمتك؟ قال: 10,000 درهم. فأتى أشعب إليها فقال: يا ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلي بكلام الأمير، فقد استشفع بي عندك وأجزل لي العطية إن أنت كلمته. قالت: لا سبيل إلى ذلك يا أشعب، وانتهرته. فقال: جئلت فداك، كلميه حتى أقبض 10,000 درهم، ثم ارجعي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. فضحكت فقامت فصالحته. عمل محمد بن يحيى بن خالد البرمكي وليمة، وأمر الطباخ أن يجعل الباذنجان في جميع الطعام، وحضر من بين المدعوين أبو الحارث الذي كان يكره الباذنجان كراهية شديدة، فكلما قدم لون من ألوان الطعام وهم بالأكل منعه ما يراه من الباذنجان إلى أن ضاق، فأقبل يأكل من طرف المائدة فعطش، فقال: أسقوني ماء لا باذنجان فيه. كان أبو الحسن أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر فلم يحسن وكل به من يمضي معه إلى الجامع فلا يفارقه حتى يصلي 100 ركعة، فتحاماه الشعراء، فأتاه الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل فأنشده: أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع لولات، فقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفاه دجلة والفرات، فقالوا يقبل المدحات لكن جوائزه إلى الناس الصلاة، فقلت لهم وما تغني صلاتي عيالي إنما الشأن الزكاة، فأما إذا أبى إلا صلاتي وعاقتني الهموم الشاغلات، فيأمر لي بكسر الصاد منها لعلي أن تنشطني الصلات. دخل رجل على المتوكل فقال له: ما اسمك؟ قال: قطان. قال: وما صناعتك؟ قال: حمدان. قال: لعل اسمك حمدان وصناعتك قطان. قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولكني دهشت لهيبتك. أبو العبر ومحمد بن حكيم الكنتجي كانا يتعمدان المقلوب رقاعة ومجانة، وأبو العبر هو الذي كتب لبعض أصحابه: أما قبل فاحكم بنيانك على الرمل واحبس الماء في الهواء حتى يغرق الناس من العطش، فإنك إذا فعلت ذلك أمرت لك كل يوم ب7,000 درهم ينقص كل درهم 7 دوانيق. وكتب: يوم إلا 9 لـ45 ليلة خلت من شهر ربيع الأوسط 20 إلا 200. وله مثل هذا كثير من منظوم ومنثور، وهو القائل: يا من رمى قلبي فعرقب أذنه فشممت منه حموضة الكتان. وقال أبو العبر: كنا نختلف ونحن أحداث إلى رجل يعلمنا الهزل، فكان يقول: أول ما تريدون قلب الأشياء تقولون للرجل إذا أصبح: كيف أمسيت؟ وإذا أمسى: كيف أصبحت؟ سأل هارون الرشيد أحد المغفلين: كيف بصرك في الحكم؟ قال: البهائم يا أمير المؤمنين والناس عندي سواء، ولو وجب الحكم على بهيمة وكانت أمي أو أختي لحددتها، ولم تأخذني في الله لومة لائم. كان مقاتل ابن حسان على قضاء البصرة، فسأله رجل عن مسألة فقال: لا أعرف الجواب. فقال: أنت قاض ولا تحسن المسألة؟ قال: نعم، لأن الثور أعظم من الحمار ولا يحسن أن يركض ركض الحمار. قال: أيها القاضي فهذا مثلك. قال: بل هذا مثلي ومثلك. قال: فأيهما أنت؟ قال: أنبلهما وأعظمهما، يعني الثور. دخل أبو دلامة يوما على أبي جعفر المنصور فأنشده: إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خيارة مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. فقال له المنصور: امضي فأتني بخيارة أملأها لك دراهم. فمضى فأتى بأعظم دباءة توجد، فقال: ما هذا؟ قال: يلزمني الطلاق إن كنت رأيت إلا دباءة ولكني نسيت، فلما رأيت الدباءة في السوق ذكرتها. كتب ابن الكلبي صاحب الخبر أي المخبر إلى المتوكل أن المعروف بابن المغربي القائد اجتاز البارحة بالجسر سكران، فشخر ونخر وبربر وزمجر وجرجر وبأبأ بفيه وخرق الشريحة ومر منصلتا وقال: أنا الكركد فاعرفوني. فضحك المتوكل حتى استلقى وقال: قد عرفنا ما كتب به إلا حرفا واحدا فعلي به. فلما جاء قال: ما معنى قولك بأبأ بفيه؟ قال: يا مولاي، لما توسط الجسر قال بفيه بب بب. فقال المتوكل: انصرف في غير حفظ الله. قال سفيان بن عيينة: وقد رأى إسماعيل بن جامع السهمي وعليه بزة وأثواب حسان، لقد أثرى هذا الفتى فعلام يحيى ويعطى. قالوا: إنه يغني هؤلاء الملوك. قال: فبماذا يغنيهم؟ أتحفظون شيئا مما يقول؟ فأنشده بعضهم: أطوف نهار مع الطائفين وأرفع من مئزر المسبل. قال: أحسن، ثم ماذا؟ فأنشدوه: وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل. قال: أجاد والله، ثم ماذا؟ فأنشدوه: عسى فارج الكرب عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. فقال: آه آه آه، أمسك عليك، اللهم لا تسخرها له. هاج بأبي علقمة النحوي دم، ف فأتوه بحجام فقال له أشدد قصب المحاجم وأرهف ضب المشارط وأسرع الوضع وعجل النزع وليكن شرطك وخزا ومصك نهزا ولا تكرهن نابيا ولا تردن آتيا. فقال الحجام ابعث خلف عمرو بن معدي كرب وأما أنا فلا طاقة لي بالحرب. وهاج به مرة فسقط فأقبل قوم يعضون إبهامه ويؤذنون في أذنه فقام من غمرات غشيته فقال ما لكم تتكأكؤون علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فقال بعضهم اتركوه فإن جنيته تتكلم الهندية. دخل أبو خالد يزيد المهلبي على المعتمد مرات فأنشده قصائد على الدال فقال يا يزيد ما أراك تعد قافية الدال. فقال وكيف أعزك الله يا أمير المؤمنين واسمي يزيد وأبي محمد وأكنى بأبي خالد وأنت المعتمد وتسمى بأحمد ومن صفاتك السيد والماجد والجواد فأين أدع الدال؟ قيل لمغفل قد غلى الدقيق فقال وما أبالي إني أشتري الخبز من السوق. ورث حيان بن غضبان العجلي نصف دار أبيه فقال أريد أن أبيع نصف حصتي من الدار وأشتري الباقي فتصير الدار كلها لي. كان جعيفران الموسوس يماشي رجلا من إخوانه على قارعة الطريق فدفع الرجل جعيفران على كلب فقال ما هذا؟ قال أردت أن أقرنك به. قال فمع من أنا منذ الغدات؟ دخل على أبي سعيد الحربي اللصوص فأخذ كل ما في داره فلما مضوا حمل أبو سعيد البارية ومضى في أثرهم فنظر إليه أحدهم فقال أي شيء تصنع معنا؟ قال نطلب بيتا نتحول فيه بمرة. فضحك اللصوص وردوا عليه ما أخذوه منه. قال كشاجم لعيسى بن نوح الطبيب النصراني عيسى الطبيب ترفق فأنت طوفان نوح بأبي يأبى علاجك إلا فراق جسم لروح شتان ما بين عيسى وبين عيسى وبين شتان ما بين عيسى وبين عيسى المسيح هذاك محي ميت وذا مميت صحيح. سأل أحدهم الشعبي ما تقول في رجل شتمني في أول يوم من شهر رمضان أتراه يؤجر؟ قال إن قال لك يا أحمق رجوت له ذلك. كان معاوية بن مروان أخو عبد الملك مغفلا فبينما هو واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طحان إذ نظر إلى حمار يدور بالرحى وفي عنقه جلجل فقال للطحان لم جعلت في عنق الحمار جلجلا؟ قال لربما أدركتني نعسة فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت بأنه قد قام فصحت به. فقال له معاوية أرأيت إن قام وقال برأسه هكذا وهكذا وحرك رأسه ما علمك أنه قائم؟ فقال الطحان ومن لحمار بمثل عقل الأمير أعزه الله تعالى. ممن عق أباه السرندى بن حنظلة بن عوادة الربيعي ترك أباه في الصحراء وفارقه فقال أبوه في ذلك ما للسرندى أطال الله أيمته ألقى أباه بغبر البيد والدلجا نجع سبات يعاف الكلب طعمته إذا رأى غفلة من جاره ولجا ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه والكلب يلحس من تحت أسته الردجا. في الهامش الأيمة إذا مكث زمانا لا يتزوج والمجع الجاهل السبات الأحمق الطعمة كيفية الأكل الردج أول ما يخرج من بطن الصبي. انتهى الهامش. وممن عق أباه لبطة بن الفرزدق وكان يطيع امرأته وكانت تحرشه على أبيه فقال الفرزدق أئن أرعشت كفا أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك حاربه إذا غلب ابن بالشباب أبا له كبيرا فإن الله لا بد غالبه رأيت تباشير العقوق هي التي من ابن امرئ ألا يزال يغالبه ولما رآني قد كبرت وأنه أخو الحي واستغنى عن المسح شاربه أصاخ لعريان النجي وإنه لأزور عن بعض المقالة جانبه. في الهامش فلان عريان النجي إذا كان يناجي امرأته ويشاورها ويصدر عن رأيها. وقد سمى الفرزدق بنيه على السخرية لبطة وصبطة وحبطة وكلطة وجلطة وركضة وزمعة، أفاده محقق كتاب العققة والبررة لأبي عبيدة معمر بن المثنى. انتهى الهامش. وممن عق أمه ابن أم ثواب الهزانية، وكانت امرأته تغريه بها في السر وتسمعها في العلانية مهلا عن أمنا فإن لنا فيها حاجة. فقالت الأم: ربيته مثل فرخ السوء أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا عاد كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الشذبا، أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي عندي تبتغي الأدباء، أبعد شيبي عندي تبتغي الأدب، إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في خده عجبا. قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقه حطبا. ومن البررة بن الضباب بن سدوس الطهوي بروه وكان قد أسن، فقال في ذلك: لعمري لقد بر الضباب بنوه وبعض البنين حمة وسعال. مقتطفات مما وافقت اللهجة المصرية اللغة العربية الفصحى لكاتب من القرن الحادي عشر الهجري. بأبأ يقولون في اللغة العربية بأبأ الرجل إذا أسرع، فيمكن أن يكون البعبأ منه لأنه يسرع لقضاء الحاجة. لبلب يقولون فلان لبلب، معناه في اللغة كثير الكلام. تت ويقولون للأولاد في صغرهم تت، ومعناه في اللغة اقعد، وهو صحيح ورد في بعض كتب اللغة. ستي ويقولون للمرأة العظيمة ستي، قال في القاموس: ستي للمرأة أي يا ست جهاتي. فلتة ويقولون وقعت منه فلتة، وهي الهفوة ومعناها صحيح، وفلتات المجلس أي هفواته. فرشح ويقولون فرشح، قال في القاموس: فرشح إذا فتح ما بين رجليه. ويقولون زنخ أي الشيء المتغير ومعناه صحيح، وزنخ الدهن إذا تغير. ويقولون عرند، قال بعض أهل اللغة معناه إذا كان شديدا قويا. بهوار ويقولون فلان بهوار، قال في الزاهر: البهوار هو الذي يقول ما لا يفعل. ويقولون حصلت لفلان هبرة لحم، وهو صحيح، ورد في مختصر الصحاح أن الهبرة بضعة لحم لا عظم لها، أو قطعة مجتمعة منه، ومنه هبره قطعه قطعا كبارا. ويقولون فلان في هزار أي في صياح وكثرة كلام، كحالة طائر الهزار في صياحه وعدم سكوته إلا القليل. ويقولون فلان دخس، قال المجدي: الدخس هو الذي يخفي الأشياء مكرا، وقال في القاموس: الدخس اندساس شيء في التراب. هس ويقولون هس أي أسكت، وله أصل في كتب اللغة، قال في المجرد: هس أسكت، وهس زجر الغنم، والهسيس الكلام الخفي. ويقولون فلان خربشني بأظفاره أي آذاني بها، وهو صحيح، قال في مختار الصحاح: الخربشة والخرفشة والخرمشة كلها بمعنى واحد. ويقولون فلان درويش، قال في المعرب: أصله فارسي، لأن در عندهم اسم للباب، وويش اسم للربط جمع للرباط الذي يبنى للفقراء، فهو ملازم لباب الله تعالى. يقولون خبطه بالعصا، قال في الزاهر: خبطه إذا ضربه بالعصا ضربا شديدا، وفلان يخبط خط عشوى. ويقولون فلان فطفاطي، قال بعض أئمة اللغة هو الأهوج القليل الثبات أو الذي يتكلم بكلام لا يفهم. ويقولون ورطة، قال في الزاهر يقال فلان وقع في ورطة أي في هلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. قال في القاموس التحفة البر واللطف والطرفة، وقد أتحفته تحفة أوصلته إليها فيقولون تحفة. خرفان، قال في القاموس خرف فسد عقله. ويقولون فلان بقبق، وهو صحيح يقال فلان بقباق مكثار في الكلام، والبقبقة حكاية صوت الماء في الكوز، والبقباق الفم، وبقت المرأة كثر ولدها. ويقولون فلان عفلق، قال في مختصر الصحاح العفلق الرجل الطويل المسترخي، والعفلق الرجل الأحمق، والعفلق المرأة الخرقاء السيئة العمل والمنطق. لبك، قال في المجرد معنى لبك اختلط. ويقولون فلان بهلول، قال في الزاهر البهلول الناقص العقل، وقال في القاموس البهلول الضحاك والسيد الجامع لكل خير. ويقولون إيش هذه الخزعبلات، قال في مختصر الصحاح هي الأمور التي لا أصل لها، وقال في القاموس هي الأحاديث المستظرفة، والخزعبلة التعجب والأضحوكة. صامول، يقولون خبز صامول، قال في لسان العرب الصامول من الخبز ما نضج واشتد وصمل الرجل تجلد. بعو، يقولون عند تخويف الصبيان بعو، قال في لسان العرب البعو الشكل المفزع أو الرجل المشوه الخلقة. الفقيه القاضي أبو الحسن منذر بن سعيد البلوطي ولي القضاء بقرطبة أيام عبد الرحمن الداخل، وكان مهيبا طيبا صارما، ولم يحفظ عليه مدة ولايته قضية ظلم، وكان غزير العلم كثير الأدب متكلما بالحق قائلا بالصدق. وقحط الناس في بعض السنين آخر مدة الناصر لدين الله، فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء فتأهب لذلك وصام بين يديه 3 أيام تنفلا وإنابة واستجداء ورهبة. وسأل بعض خواص الخليفة عما يصنعه الخليفة الآن، فقال له ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذا، إنه لمنتبذ حائر منفرد بنفسه، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، وقد رمى به على رأسه وعلى لحيته وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الرعية وأنت أحكم الحاكمين، إنه لن يفوتك شيء مني. قال فتهلل وجه القاضي منذر بن سعيد عندما سمع قوله، وقال لغلامه يا غلام احمل المنطر المظلة معك فقد أذن الله بالسقيا، إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. وكان كما قال فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا. ومن أخبار منذر بن سعيد المحفوظة مع الخليفة عبد الرحمن في إنكاره عليه الإسراف في البناء في قصر الزهراء المشهور، فقد كانت له قرامد ذهب وفضة وصروح ممردة، وأنفق عليه مالا جسيما وجعل سقفه أصفر فاقعا إلى أبيض ناصع يسلب الأبصار بمطارح أنواره المشعشعة، وجعل لأهل مملكته مشهدا إليه بعد إتمامه، وقال لمن حضره من الوزراء وأهل الخدمة مفتخرا بما صنعه هل رأيتم قبلي أو سمعتم من فعل مثل فعل هذا وقدر عليه؟ فقالوا لا والله يا أمير المؤمنين، إنه لم يسبقك ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره، فأبهجه قولهم. وبينما هو كذلك مسرور ضاحك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد واجما ناكسا ذقنه، فلما أخذ مجلسه قال له الخليفة كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف واقتداره على إبداعه، فجرت دموع القاضي تنحدر على لحيته وقال والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله وفضلك حتى أنزلك منازل الكافرين. فاقشعر عبد الرحمن من قوله وقال انظر ما تقول، كيف أنزلني منازلهم؟ قال نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. قال: فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا ودموعه تجري خشوعا لله تبارك وتعالى، ثم أقبل على منذر وقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمين والدين، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلت هو الحق. وقام من مجلسه ذلك هو يستغفر الله تعالى، وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قرامدها ترابا. والفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى الليثي كان عالم الأندلس، وقد ولي القضاء بعد رحلة رحلها إلى المشرق، وكان له نصيب وافر من الأدب وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب. جاءه في بعض الأيام من باديته حمل دقيق عليه قفص دجاج، وكان له بواب معتوه يعرف بابن شمس الضحى، وكان عنده منذ صغره إلى أن شاخ، وكان من شأنه التردد على دار القضاة شاكيا آلامه ذاكرا همومه. فلما رأى الدجاج قال للقاضي الليثي: أعطني دجاجة منهن، لا بد والله أن تعطيني. وكان القاضي لا يقدر على رده إذا أصر على شيء، وإلا جاء من حمقه العجب العجاب. فأمر القاضي فأعطي دجاجة، فأخذها ومضى مفتخرا بهدية القاضي، مارا بدرب بني أبي زيد شرقي المسجد الجامع، فإذا برجل يلقب بديك البادية جالس على باب داره يطلب فكاهة. فقال للمعتوه: من أين لك هذه الدجاجة؟ فقال: أعطانيها القاضي والله الساعة. فأخذها من يده وجعل يجسها فقال: خذها، لقد أعطاك القاضي دجاجة ضعيفة هزيلة ولا خير لك فيها. فانصرف المعتوه إلى القاضي عاجلا وقال له: إنها هزيلة ولا بد أن تبدلها بسمينة. فعرف القاضي أن هذه الداخلة ليست من عنده، وقال له: هاتها حتى أراها. فأخذها وجسها وقال له: صدقت، فمن أين عرفت أنها ضعيفة بعدما مضيت بها؟ قال: قالها لي ذلك الرجل الذي في درب بني أبي زيد. قال: وما صفته؟ فوصف له صفته، فاستدل بها على أنه الملقب بديك البادية. فأمر فأبدلت له أخرى، وقال له: ارجع إلى ذلك الرجل فاعرضها عليه، وقل له قد أبدلها القاضي، وسله أن يعطيك الديك الذي أهدي له من البادية أمس ليكون مع دجاجتك هذه، فإنه لا يصلح لدجاجة من البادية إلا ديك من البادية، وسوف يأتيك منه نسل حسن. فرجع المعتوه لذلك الرجل وهو في جماعة والدجاجة معه، وقال له: قد أبدل القاضي الدجاجة كما أشرت، ولكن أنت أيضا أعطني ديك البادية الذي أهدي إليك أمس ليكون زوجا لهذه الدجاجة. فانتهره الرجل وصاح به، إلا أن المعتوه تغير لونه واغتاظ، وجعل يبكي ويلطم وجهه ويحلف أن لا يزول إلا بالديك. وكان إذا منع المعتوه شيئا أتى بالعجائب، فاضطر ذلك الرجل إلى أن دخل فأخرج له ديكا من داره افتداء منه، فأخذه المعتوه وانطلق عنه. قال أبو حبيب المقري: ضاقت أحوالي فلم تبقي لي إلا جارية أحبها ومنزلا أسكنه، فبعت المنزل بألف دينار وخرجت إلى مكة بالجارية، فقلت لها: يكون هذا المال في وسطك. فكانت إذا نزلت في منزل حفرت في خيمتها حفيرة وأودعت المال فيها ودفنتها، فإذا نودي بالرحيل أخرجته وشدته في وسطها. قال: فاتفق أن رحلنا عن منهل ونسيت الجارية المال في الحفرة وأخبرتني بذلك. قال: فحار فكري وطاش روحي ولم أدري ما أعمل، ودخلنا مكة فحدثتني نفسي ببيعها فلم يطعني قلبي. فلما رجعنا ونزلنا المنهل الذي خلفت فيه الكيس رأيت صحراء وغلاما على رابية يرعى غنيمات له، وأقبلت أدور وأنظر إلى الأرض، فقال لي الغلام: ويحك ما تطلب؟ قلت: شيئا أودعت أرض هذا المنهل. فقال لي: صفه لي. قلت: كيس أحمر فيه مال. فقال: وما لي فيه إن دللتك عليه؟ قلت: نصفه. قال: ها هو ذاك في الرابية. فلما رأى دهشتي منه قام حتى أخرجه ووضعه بين يدي، فحمدت الله وقسمت الكيس قسمين وخيرته في أن يختار أحدهما. فقال لي: إني أرى نصيبي منه كثيرا وأنا أكتفي بنصف أحد القسمين. فقسمته قسمين، فقال: تقسمه أيضا قسمين، ففعلت. فقال: ما أعجب أمرك، لا آخذ منه شيئا، قد تركته أولا ولم آخذ منه شيئا لحرمته، ثم تركت نصفه الذي قسمته لي وهو حلال، أفآخذ القليل منه؟ انصرف بمالك. فقلت له: يا غلام، أنت حر أو مملوك؟ فقال: مملوك. فقلت: لمن؟ فقال: لشيخ هذا الحي. فدخلت الحي فألفيت الشيخ والناس عنده، فقلت له: رأيت غلاما في المنهل يرعى غنيمات، وأسألك أن تبيعني. فقال: اشتريته بعشرة دنانير. فقلت: أنا آخذه بعشرين. فقال: إن لم أبعه قلت أعطيك به ثلاثين دينارا. فقال لمن حوله: أما تسمعون ما يقول؟ وما يحملك على أن تبذل به هذا الثمن؟ فقلت: جمع علي ضالة، فأحببت أن أكافئه فأعتقه وأشتري الغنم التي رعاها له وأملكه إياها. فقال: أردت أن تفعل له هذا لأنه عمل لك معروفا لمرة واحدة، ولنا في كل يوم منذ ملكناه حسنة تقتضي أكثر مما تقدمه له، إنني أشهد الجماعة أنه حر لوجه الله وأن ما يرعاه له. فانصرفت عن الشيخ وقد بلغ لي ما أملته له. وجد في أخبار مصر المسندة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند تغلبه على مصر كان يتنكر ويخرج وحده متشبها بالرجل من عامته ليرى ما عليه القبط من النية للمسلمين، فتمادى به السير راجلا حتى لحق بطرف من الفسطاط، فرأى جماعة التفت حوله لإيقاع الشر به، فقال لها: اعملوا بي كل ما تؤثرون من السوء ولا تردوني إلى يد الأمير، فإني هربت منه. فقال بعضهم: ردوه إلى يد الأمير، فإنه يقتله ويكون لكم بذلك عارفة عند الأمير. فساقوه إلى دار الإمارة، فأخذ يتلوى ويضطرب ويتأبى في سياقته حتى قرب من الدار، فقام إليه الشرط فقال: لا يفوتنكم منهم أحد. فجمعوا له فأتى على آخرهم ولم يعاود التنكر. قال المؤلف: كنت أعرف شيخا في أيام القائد خمارويه، حلو النادرة مليح الألفاظ، يعرف بالدفاني، وكان مراسلا يوصل رسائل الولاة إلى من تحت إمرتهم، فحدثني أنه خرج برسائل للوالي إلى الشرقية بمصر، فالتقى مع رجل في زي بعض المانوية أتباع ماني بن فاتك من الأطباء، وهو على حمار بخرجين، وكنت على حمار، فسألني عن صناعتي، فتحسنت عنده بأن قلت: أنا تاجر في الغلات، فطمع في وكان مبنجا، فقال لي: هذا موضع طيب فلو أكلنا فيه. فقلت: ذاك إليك. فأخرج من أحد خرجيه رغيفين مشتورين، فوضع أحدهما بين يدي والآخر بين يدي، ثم أخذ كوزا معه ومضى يسعى به، فشرهت نفسي إلى الرغيف الذي كان بين يدي، فأبدلته حتى صار بين يدي وصار رغيفي بين يدي، وجاء بالماء وابتدأنا بالأكل، فما ابتلع لقمة حتى شخص بصره وتمدد. واجتاز بنا جماعة فقالوا: ما لصاحبك؟ قلت: لا أدري والله. فقالوا لي: أنت مبنج، بنجت هذا المسكين. فساقوني إلى عامل البلد، والرجل محمول معنا وهم يقودون الحمارين، فلما رآني العامل عرفني فضحك إلي وقال: متى تعلمت التبنيج؟ قلت: اليوم. وقصصت عليه خبري، ففتش خرج ذلك الرجل فوجد فيه شطائر تبنج وشطائر خالية، ووجد معها أوتارا للخنق وأحجارا للشدخ، فشدخ رأسه بها وخنقه بتلك الأوتار حتى مات. مصدره في الهامش: مصدره كتاب المكافأة لأبي جعفر أحمد بن يوسف الكاتب. انتهى الهامش. اختلاف الحيوانات بحسب العين: الإسفنج وكثير من الأصداف والحلازين لا أعين لها. السمكة المعروفة في المغرب بحوت موسى ذات عين واحدة، ولا كذلك غيرها، وليس لحيوان أزيد من عينين، وإن كان لبعض السمك 8 آذان ولبعض 10، وذلك لشدة عسر السمع في الماء دون الإبصار. الخلد له عينان مغطاتين بجلد متخلخل، فهو يرى الأضلال دون الأشكال، واختص بذلك لأن حركته وارتزاقه في جسم غير شفاف وهو باطن الأرض. بياض عين الإنسان أكثر من سوادها، ولا كذلك غيره. بصر الخفاش والبومة أكثر في الليل، والهرة ترى ليلا ونهارا بخلاف أكثر الحيوان. السمك يرى في الماء أكثر من غيره، والتمساح يضعف بصره في الماء ويجيد في البر. الحول هو ميل سواد العين عن الموضع الطبيعي إلى جانب فوق أو أسفل، أو إلى جهة الموقي الأكبر أو الأصغر، أو إلى جهة بين جهتين من هذه. وإذا كان الحول في العينين فقد يكون الميلان في العينين سواء، وقد يكون في اليمنى أكثر، وقد يكون في اليسرى أكثر، فلذلك يكون أقسام الحول الكائن في العينين معا 172 قسما، وقد يكون الحول خلقيا، وقد يكون عارضا عن تشنج أو عن استرخاء. الجحوظ هو أن تكون العين بارزة بأكثر من الأمر الطبيعي المعتاد، ومنه خلقي ومنه عارض، إما عن سبب باد كما عند الغضب والصياح الشديد والقيء وأكل الفطر ونحو ذلك، وإما عن سبب بدني خاص بالعين ومشاركة غيرها. غور العين وصغرها منهما هو خلقي ومنهما هو حادث. ولما كانت كثرة رطوبات العين مجحظة معظمة لها، فنقصان رطوبتها عن الاعتدال مغور لها مصغر، وهذا النقصان قد يكون لاستفراغ محسوس كما يكون عند الإسهال والجماع والعرق، أو غير محسوس كما يكون عند التعب والسهر والغم وإطالة المقام في الحمام والحميات الحادة، وخاصة السهرية منها. نام أعرابي عن جمله ففقده، فلما طلع القمر وجده، فرفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أنك أعليته وجعلت السماء بيته. ثم نظر إلى القمر وقال: إن الله صورك ونورك، وعلى البروج دورك، وإذا أراد كورك، وإن أهديت إلى قلبي سرورا لقد أهدى الله إليك نورا. وأضل أعرابي ناقته فطلبها أول الليل فلم يجدها، فلما طلع القمر رآها إلى جنب ربوة، فرفع رأسه إلى القمر وأنشد: ماذا أقول وقولي في كذا حصر، وقد كفيتني التفصيل والجمل، إن قلت لازلت مرفوعا فأنت كذا، أو قلت زانك ربي فهو قد فعل. قال الأصمعي: نزلت بقوم قد جاوروا قبائل العرب من بني صعصعة، فحضرت ناديهم، وشيخ طويل الصمت عالم بالشعر، يأتونه الناس من كل ناحية ينشدونه أشعارهم، فإذا سمع الشعر الجيد قرع الأرض بلحجته، فينفذ حكمه على من حضر منهم بشاة إن كان ذا غنم، أو ابن مخاض إن كان ذا إبل، فتذبح أو تنحر لأهل النادي. قال: فحضرته يوما وأنشده بعضهم يصف ليلا: كأن صميت الصبح في أخرياته ملاء ينقى من طيالسة خضري، تخال بقاياه التي أسأر الدجا تمد وشيعا فوق أردية الفجر. فقام الشيخ كالمجنون مسلطا سيفه حتى خالط البرك، فجعل يضرب يمينا وشمالا ويقول: لا تفرغن في أذني بعدها ما يستفز فأريك فقدها، إني إذا السيف تولى مدها لا أستطيع بعد ذاك ردها. قال العسكري: وهذا دليل على أن علم الشعر وتمييز جيده من رديئه عزيز عن أهل البوادي، عزيز عند أهل البوادي وهم أصوله ومعدنه. واستفزاز هذا الشعر لهذا الشيخ قريب مما روي عن الأمير: إني لأطرب على جيد الشعر كما أطرب على حسن الغنى. أربعة وهي ثلث واحدة، كثرة العد وهي ثنتان، دائمة السير لا يدان لها، تقطع أرضا ولا جناحان. أراد بالأربعة الفصول وهي ثلث واحدة، أراد أن الأربعة ثلث السنة، وكثيرة العد أراد الأيام وهي ثنتان، أي أنها الغالب شتاء وصيف، كما قال عز وجل رحلة الشتاء والصيف. والبيت الثاني ظاهر لأنها تسير وتتصرم وليس لها عضو تتحرك به. قال أمير من أمراء إفريقية يوما لشاعر ظريف من شعراء مجلسه: أي برج لك في السماء؟ فقال: وعجبا منك، أنا ما لي بيت في الأرض، أيكون لي برج في السماء؟ فضحك وأمر له بدار يسكنها. اشتقاق أسماء الكواكب والنجوم. النجم اشتقاقه من النجوم وهو الظهور، ومنه نجم النبت إذا ظهر وعلى على الأرض. زحل من التزحل وهو بطء الحركة لأنه أبطأ الذرار سيرا في قطع الفلك في قطع الفلك. المشتري من الشراء وهو الوضوح والظهور لضياء لونه وصفائه، ومنه الشراء في الحدقة وهو تقلص الجفن الأعلى على الأسفل وانفتاح الحدقة. المريخ من المرخ وهو اللين والاسترخاء، ومنه تمريخ الجسد أي تليينه بالدهن، ولأن لونه فيه اضطراب ولين في رأي العين. الشمس من الشماس وهو الامتناع، ومنه شماس الدابة الشموس، وهو امتناعها عن القيادة لرائضها، وذلك لقوة شعاع الشمس حتى تمتنع الأبصار عن تمكن النظر إليه. الزهرة بل الزهرة من الإزهار وهو الإشراق والإنارة، ومنه أزهر الصبح أنار وأشرق، وذلك لضيائها وإشراق نورها. عطارد من العطرة وهي الشرعة والخفة، وذلك لسرعة حركته وامتزاجه بكل ما يجاوره وسرعة استمالته إليه. القمر من القمرة وهي شدة البياض، وسمي الشهر بذلك لشهرته وبيانه، لأن الناس يشهرون دخوله وخروجه. ينتهي كتاب الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي، قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل في يوم الاثنين 24 من شهر شوال سنة 1420 للهجرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.